السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، من أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاته، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أخوتي الكرام، فنحن على موعد مع شرح متن صفات الأخيار من شرح متن أبو شجاع، وما زلنا في كتاب الحج. وقفنا عند واجبات الحج، وقول المؤلف: واجبات الحج غير الأركان الثلاثة، الإحرام من الميقات ورمي الجمار والحلق. وقد انتهينا من الشرط الأول أو الواجب الأول، أقصد الواجب الأول، وهو الإحرام من الميقات. ثم وقفنا عند قول الشيخ: ورمي الجمار ثلاثا. نقرأ الشرح من الكفاية كما اعتدنا، ثم نشرح إن شاء الله. قال: وقول الشيخ ورمي الجمار ثلاثة، أي ثلاث مرات، يعني غير جمرة العقبة، وهي التي ترمى يوم النحر، يعني يوم العيد، ويرمى إليها سبع حصيات فقط. فإذا أراد أن يتعجل سقط عنه رمي اليوم الثالث من أيام التشريق، فيبقى ثلاث من رمي جمرة العقبة، إذن هو يتكلم عن رمي الجمار ثلاثا، على أن رمي غير جمرة العقبة، لأن جمرة العقبة في مناسك يوم النحر، وهي غير رمي الجمرات أيام التشريق. فالرمي أولا من مناسك الحج. قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو روي أن النبي صلى الله عليه وسلم رماها يمرة العقبة يوم النحر، وقد رمى سبع حصيات. والذي قال صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. ثم رمى بعد ذلك في أيام التشريق الثلاث، وهذا لمن كان متأخرا وليس متعجلا. أما من كان متعجلا فيرمي اليوم الأول من أيام التشريق ثلاث رميات: الصغرى والوسطى والكبرى، 21 حصاة. ثم يرمي اليوم الثاني من أيام التشريق أيضا ثلاثة، يعني ثلاث رميات بسبع، كل مرة بسبع حصيات: الصغرى والوسطى والكبرى. ثم إن أراد أن يتعجل كما سيأتي معنا فسيخرج قبل الغروب من منى. وأما من أراد أن يتأخر، لقوله تعالى: اذكروا الله في أيام المعلومات، في أيام المعدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر في يومين فلا إثم عليه من اتقى. فمن أراد أن يتأخر ويرمي رمي يوم الثالث من أيام التشريق فيبقى عليه، فيكون هذه الرمي الثالث. لذلك قال: ورمي الجمار ثلاثا، ويقصد ثلاثة مرات غير جمرة العقبة. وهنا أولا قال: ثم اليوم الأول من أيام التشريق يسمى يوم القر، لأنهم يقرون فيه بمنى، واليوم الثاني النفر، النفر الأول، والثالث النفر الثاني، وهي أيام الرمي. ثم عدد حصى كل يوم من هذه الأيام 21 حصاة، لكل جمرة 7 حصيات. قال: ويشترط في رمي الجمرات الترتيب، الترتيب فيهن بأن يرمي أولا الجمرة التي تلي مسجد الخير، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة وهي الأخيرة، ولا يعتد برمي الثانية قبل الأولى، ولا بالثالثة قبل الأوليين. ولو ترك حصاة ولم يدر ما من أيها من الثلاثة، جعلها من الأولى وأعاد رمي الجمرة الثانية والثالثة. هذا ما يتعلق بالجمرات. طيب، أولا المؤلف ما تكلم عن رمي جمرة العقبة وهي الأولى قبل رمي الجمرات الثلاث، وهي التي يرميها الحاج في يوم النحر، يوم العيد، الذي رماها النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا، كما روى ابن عباس ذلك. فهذه الجمرة، رمية العقبة، هي رمية واحدة لسبع حصيات، في لمن ذهب أو لم يذهب وراء يعني بالتلفاز أو غير ذلك، الجمرات ثلاثة أماكن. الأولى الصغرى وهي بجانب مسجد يسمى الخيف، مسجد مشهور في منى، معلوم ولو تاريخ في الإسلام. والجمرة الوسطى، ثم التي يليها جمرة العقبة، العقب، وهي أقرب الجمرات إلى مكة، يعني الصغرى أقرب إلى منى، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة. في يوم النحر بيرمي جمرة واحدة وهي جمرة العقبة، سبع حصيات فقط، هذا في يوم النحر. ولكن أيضا هناك توقيت لرمي جمرة العقبة عندنا في المذهب، لذلك المذهب عنده الاستحباب أن يرمي جمرة العقبة بعد شروق الشمس. طبعا هي قبل رمي جمرة العقبة بالترتيب بعد يوم عرفة، فبيكون في دفع للمزدلفة في الليلة المزدلفة، هي ليلة العيد، يجلس الحاج في المزدلفة الذي ليس له الترخص حتى يصلي الفجر في المزدلفة، ثم يدعو الله عند المشعر الحرام، وهذا من مواطن الاستجابة، وهذه ستأتي في السنن، ثم يدفع إلى منى. فالسنة هو يعني كان سلم انتظر في المزدلفة عندما دعا حتى تسفر الشمس، اسفار بالسين، ثم دفع إلى منى، فكان الرمي بعد الفجر، بعد الصبح يعني. لذلك المستحب عندنا في المذهب الرمي بعد شروق الشمس أو بعد الصبح، مع أنه جاء حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدمني رسول الله صلى الله عليه وسلم في أغليمة من بني عبد المطلب على جمرات من المزدلفة، فجعل يلطخ أفخاذنا ويقول: أي بني لا ترموا جمرة العقبة حتى تطلع الشمس، حتى تطلع الشمس. المذهب مع ذلك قال بالاستحباب ولم يقل بالوجوب، مع أن الحديث قد يبين أن لا ترموا جمرة العقبة حتى تطلع الشمس، يعني الرمي قبل طلوع الشمس لا يصح، لكن الذي جعل المذهب يقول بالاستحباب ولم يقل بالوجوب مع ظاهر حديث ابن عباس رضي الله عنهما، ويقتضي وجوبا لأن فيه نهي، ما روى أو ما روي عن أم سلمة رضي الله عنها وارضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تعجل الإفاضة في ليلة المزدلفة، رخص لها، وكانت ليلتها مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصباح، فرخص لها أن تدفع في الليل من المزدلفة بعد غياب القمر، فتعجل الإضافة ولا الإفاضة ولا تنتظر حتى صلاة الفجر في المزدلفة، لترمي وتطوف وتسعى في المسجد الحرم، ثم تحل فتكون له حلالا في الصباح، فتوافي النبي صلى الله عليه وسلم في مكة صباحا، وأحب أن توافيه وهي حلال. فلما أجاز لها الدفع ليلا وهي سترمي وستطوف، فإذا يجوز بالرمي ليلا قبل الشروق، وإن كان هذا المترخص لكنه ليس وقت نهي. لذلك المذهب قال بالاستحباب، بالاستحباب في الرمي في جمرة العقبة بعد شروق الشمس. وهذا طبعا يتأتى لمن ليس من أهل الرخص، فهو لن يستطيع أن يرمي قبل الشروق لأنه سيدفع من مزدلفة قبيل الشروق. والمترخص له لأنه أخذ الرخصة، فإذا له أن يرمي قبل ذلك ويطوف ويسعى. طب ما هو آخر وقت للرمي في جمرة العقبة؟ بالاتفاق أي يعني بلا خلاف حتى بين المذاهب، حتى غروب الشمس يوم النحر، ثم في تمادي ذلك إلى الليل، يعني الليل كله حتى الفجر يوم القرن اللي هو قاله اليوم الأول أيام التشريق، خلاف في المذهب، والصحيح جوازه، والذين قالوا بالجواز قاسوا امتداد وقت يوم عرفة إلى فجر يوم النحر كما جاء في حديث ابن مدرس رضي الله عنه، ابن مدرس أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا بأن من وقف في عرفة نهارا أو ليلا لحظة من النهار أو ليل فقد تم حجه. فقالوا إذن الليل تابع للنهار، وكذلك في الرمي بأن بلا خلاف حتى الغروب والليل تابع للنهار، فله أن يرمي جمرة العقبة حتى فجر يوم النحر. هذا كله كان فين؟ في جمرة العقبة. طيب هناك فروع على الرمي، يعني إيش فروع؟ هو كشروط. أنا سأرجع لرمي الجمرات، لكن نبين أن هناك شروط في الرمي عموما، سواء كان في رمي جمرة العقبة أم في رمي الجمرات. وقال هنا المؤلف: أما نفس الرمي فالواجب ما يقع عليه اسم الرمي، فلو وضع الحجر في المرمى لم يعتد به على الصحيح، لأنه لا يسمى رميا ويشترط قصد الرمي. طب الأولى هذه حتى تتصوروا المسألة، اللي بيرمي ما إيش معناه؟ الرمي له هيئة في في في في العرف وفي اللغة، أن يرمي الشيء، يعني يرمي يطلقه فيذهب في الهواء. لكن لما أضع الشيء هكذا، يعني أنا عندي الصندوق هذا فبرمي، واضح اللي بيرمي اللي بيلعب سلة مثلا، لو أخذ الكرة ورمى هذا رمي فتنزل هي فين؟ في الحلقة الحديد، هذا يسمى رمي. حتى طيب إن أخذها ووضعها بيده هذا لا يسمى رميا. من نجع قواعد اللعبة الآن، هي تجوز ولا لا تجوز؟ أنا أتكلم أخذها وضعها باليد، هذا لا يسمى رمي بل يسمى إيش؟ وضع. كذلك في الجمرات، هو يرمي الحصى رميا حتى لو أمامه، بس يرميها بحيث تخرج من إيده وتنزل، لكن لا يضعها، يسقطها كده كما يقال في في في في في في عند الشاهد او في الحج في الحجر نفسه في المرمى، انا اسف. هذا لا يعتد به، يبقى الوضع لا يعتد به، لابد ان يكون رميا لان هذا هو المقصود الرمي، والا الوضع لا يسمى رميا. كما نفرق بين الغسل والمسح، وقلنا الغسل سيلان الماء، لكن اللي جاب ميه بايده وقعد يخبط كده بايده وبلها، نقول له لا هذا ليس بغسل. كذلك في الرمي لابد من يقع ما عليه الرمي، لما هو ان يعني الشيء ينتقل من اليد ويطيء، يعني يكون في الهواء ثم يقع. ثم ايضا قالوا يشترط قصد الرمي، يعني لابد يكون عنده نيه وهو بيرمي الحجر انه يريد ان يرمي. لكن لو مثلا كان ماسك في ايده الحجر وهيك العاده مثلا من الزحام واحد ضربه كوعه او الكوع على مستوى العوام، يعني المرفق، خلينا نقول المرفق، ضربه في المرفق فطارت من يده فوقعت فين؟ في الشاء عند المرمى الشاهد وما حولهم، فهذه لا تحسب رميا لانه لم يقصد بها الرمي، انها عباده ولابد فيها من نيه. فان وقعت او وقعت بغير قصده، جه يرمي واحده فالثانيه راح تقع من ايده ونازله، ولم يقصد ان يرمي الثانيه ويرمي الاولى، فهذا لا يعتد بها ولا تحسب رميه حصاء، بل يبد ان يعد من اخر واحده رماها. لذلك قال ويشترط قصد الرمي، فلو رمى في الهواء فوقع المرمى به في المرمى المرمى به في المرمى لم يعتد به، ولا يشترط بقاء الحجر في المرمى. ودي بتحصل كتير مع الناس، هو رمى نزلت، دلوقتي طبعا بقى في زي عمود خرسانه كده موجود، وتغيرت الدنيا عن سابقا يعني، وبقى في حفرة عميقة جدا وأمور خرسانية. طب وقعت، هو الشاهد في شاهد في المنتصف، هو لو رمى ونزلت في الشاهد أو نزلت في الأرضية وراح ترد مرة أخرى يجزي، ما دام قد نزلت في المكان حتى وإن خرجت فعدت رميا. لذلك قال ولا يشترط بقاء الحجر في المرمى فلا يضر تدحرجه بعد ذلك. وينبغي أن تقع الحصيات في المرمى، يعني لابد أن يتأكد هو بيرمي أن الحصى نزلت فين؟ في المكان المرمى، مش راح رامي عدت الناحية الثانية، أو زي اللي بيروحوا من أول على بعد كيلو يظن خايفين أو يعني مش عايزين يقتربوا، وزاد في بعض اللي يعني جماعة من أندونيسيا أو من أقصد ماليزيين يعني ساعات بيبقوا خايفين أن يدخلوا. طبعا الأطارقة ما شاء الله الله مبارك ما بيهمهمش، يعني هم حاجزين المكان لهم أصالة يعني، فلكن الجماعة الأسيويين أحيانا مساكين يعني بيشعروا بأن هم أجسامهم قليلة يخشوا على أنفسهم خاصة النساء، فتجد وقف على بعد نصف كيلو عند العواميد اللي برا خالص اللي في الطريق وبترمي. طب وهي رايحة فين؟ دي جاية في دماغ الناس، يعني هي أصلا ممكن وقع في نص الطريق، فهذا لا يجزئ، هذا لا يعتد به، فلابد أن يتأكد بأن أن الحصى قد وقع في المرمى. فلو شك في وقوع الحصى لم يعتد به على الجديد، يعني هو الآن شاكك هي وقعت ولا ما وقعتش، يبني على اليقين الأصل عدم الوقوع، لأنك أنت إن الأصل أنك ما رميتش حتى تتيقن بالرمي، يبقى ترمي واحدة مكانها. ويشترط حصول حتى كذلك لو رمى ظن ورمى ستة ولا سبعة كالأشواط، يبني على الأقل ويرمي واحد. لذلك يعني المسألة دي بيحصل فيها وساوس كثيرة جدا خاصة المبتلى بالوسواس، فالحل له أن يمسك في إيده سبعة واحدة زيادة عشان لو وقعت منه واحد بس فقط، ثم هو يمسك يمسكه في الشمال ويأخذ واحدة من اليمين ويقوم راجي وهكذا حتى يفرغ من يده، إما فرغت السبع فتبقى واحدة، أو لو وقعت واحدة ستبقى الثمانية، وانتهى المسألة على كده ويتأكد منه قد رمى ما دام هو يتابع بنظره كل مرة ويرمي أن الحصى تقع في المرمى. ويفترض حصول الحصاة المرمى بفعله حتى لو رمى وقعت الحصاة على رأس آدمي أو غيره فحركتها ووقعت في المرمى فلا يعتد به، يعني ممكن يكون بعيد كما قلت فراح رامي الحصى نزلت على رأس واحد قريب وراحت ضربة في رأسه وراحت نازلة في المرمى، قالوا هذه لا يعتد بها، لابد تروح كده طريق مباشر ما تعملش محطات في النص، تنزل من يده إلى المرمى مباشرة. قالوا ليه؟ لأنها لم تحصل في المرمى بفعله، لأن ما وقعتش في المرمى بفعله، هو دي وقعت برأس إيه الآخر استقبلها على رأسه وراح موجهها على هناك كأنهم يعني بيلعبوا مع بعض كرة، فهذا لا. وطبعا الأخ ده مش قاصد، ده مسكين لو تلاقيه بس في الصفوف الأولى فبيتلقى ما يأتي خلفه، لذلك الطوال ربنا معطيهم طول لابد يعني تخفض رؤوسه في هذه الأزمة في هذه الأوقات عشان هو رأسه ممكن تجمع حصى كثير جدا. ويعني قال فنائي لم تحصل في المرمى بفعلي ولكن وقعت على الأرض. طيب ولو وقعت على الأرض وتدحرجت فوقعت في المرمى أجزأ لحصولها فيها بفعله، يعني ممكن يرميها وتيجي عند السور بتاع المرمى اللي في الجمرات ثم تتدحرج من السور وتوقع فين؟ جوه، يجوز لأن كل هذا حدث برمي، وهو يعني وصلت للسور المرمى ثم تدحرجت فوقعت يجزئه ذلك. ما تستعجبوا، والله هذه كلها حالات بنسأل عنها وإحنا واقفين في المكان نفسه، كل واحد ممكن من الناس يحدث معه ذلك فيجي يسأل ماذا سيحدث في ذلك. وهذه عبادة ونسك. الناس بتقطع يعني الآن مش أكباد الإبل بتسيل بالطارات والأماكن البعيدة وأموال تدفع لتصح العبادة. فلابد للمرء أن يعلم كيف تصح عبادته. ولابد أيضا لطالب العلم أن يتقن حتى لما يسأل عن ذلك يستطيع أن يجيب حتى يجيب للناس بتصحيح عبادتهم. مثل الصلاة والزكاة والصوم، هذه عبادات قد كلف الله عز وجل بها العباد. قال ويشترط أن يرميها بيده، فلو دفعها برجله أو رمى بقوس لم يجز. طبعا واحد مثلا من الناس اللي بتلعب قوس وسهم، فهو راح هناك عايز يستعرض، فراح جاب السهم بتاعه أو جاب نبلة من اللي بيجيبوا النبل يحب يلعب بالنبلة، وجاب النبلة ومسك الحصى وقف من بعيد وقعد يلعب بالنبلة يجيب النبلة، هذا لا يجزي، هذا تلاعب، هذا ما يصح. أو واحد مثلا اللي بيحب يلعب كورة فبدل ما يبنيها بإيده راح واخدها وراح شايطها برجله، هذا ما يصح. كل هذا ما يكون، لأن الأصل في ذلك خذوا عني مناسككم. ففعل هيئة فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الحج، كيفية هذه الهيئات هي أصبحت وجوبا لابد أن يؤدى بها. ويشترط أن يرمي السبع حصيات في سبع مرات، يعني كل مرة حصى، مش زي ما بعض الناس لا الدنيا زحفة وأنا هقعد أرمي واحدة، راح واخد السبعة في كبشة واحدة في إيده وراح رمي السبعة مرة واحدة وقال لك أنا خلصنا الحمد لله الدنيا ما علينا، هذا ما يجزئه حبيبي. السبعة دي كلهم بواحدة، السبعة دي كلهم بواحدة، لأن لابد ترمي سبع مرات في كل مرة حصى. أنت لو اتنين مع بعض، فلو رمى حصتين دفعة ووقع في المرمى فهي حصاه، حتى لو رمى السبع مرة فهي حصاه، ولو رمى واحدة وأتبعها بأخرى وسبقت الثانية الأولى فرميتان، يعني بدي مفيش إشكال، رمى واحدة وهو مستعجل رماها ورمى الثانية وراها، فالثانية وصلت قبل الأولى، يمكن الأولى اتدحرجت ثم وقعت والثانية نزلت مباشرة، لا حرج إن كل واحدة رمية ما في إشكال. يعني مش لازم يشترط إنه يتابع الأولى حتى تنزل، وطبعا ده أفضل وأحوط إنه يتأكد يعني عشان يتأكد، لكن لو هو عينه تتبع الأولى ورمى الثانية وأيضا يتبعها أو تتبعها فهنا تجزئه حتى لو وقعت الثانية قبل الأولى. ثم قال ولا يشترط كون الحصى لم يرمى به. طبعا هذه من بعض الناس يروح يلاقي الحصى خلص فممكن يمد ايده جوه المرمى يعني المكان وياخد كم حصى من جوه يرمي بيه، يجزئ لا حرج، الصحيح يجزئ، ولو وجد على الارض شيء واقع حتى لم يرمى به ياخذه ويرمي به، لكن حتى اخذ المرمي به فيرمى به، ما اصلا هم بعد فتره بياخدوا كل اللي في الارض ده ويفضوا المكان، بياخدوا اللي في المكان المرمى الشاهد وبيفضوه بيرجعوه تاني يعني، فدول ممكن يرمى به. فاذا لا اشكاله. طبعا بعضهم تكلم على كراهة استخدام المرمي كأنه عبادة تؤدك، لكن الصحيح كما قال هنا المؤلف لا يشترط كون الحصى لم يرمى به، حتى لو رمى بحجر رمى هو به أو غيره أجزاءه، هذا ما يتعلق بالرمي. يعني حتى لو كان يرمى بحجر هو رمى به وخيره خده تاني ورمى به أو غيره رمى به قلنا لا حرج في ذلك. هذه كيفية الرمي. لكن المرمى به اللي هو الحصى ما هو؟ قال فأما المرمى به فيشترط كونه حجرا، يبقى لابد يكون حجر، فيجزئ سائر أنواع الحجر ولا يجزئ غيره. يعني عزكم الله النعال اللي كانوا بيرموا بيها شماسي أزايز المياه التانز أيضا العلب، هذه تلاقي كل واحد فاهم بقى انه بيرمي الشيطان بجد وقعد يسب فيه وفي الشيطان وبيرمي بقى باللي معاه كله، جايب في بيته كل اشياء يعني متخلص منها وقعد يرمي، هذا كله ما يجزئ، بل هذا إساءة، لان دي عبادة توقيفية لابد يفعل فيها ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. فهو كان يرمي بالحجر، وبل بين النبي صلى الله عليه وسلم، والحصى المقصود هنا زي اللي هو مثل الجمار، يعني اللي هو ايش حصل خذف، ايش حصل خذف، هو دون الأمولة، يعني شوف الأمولة دون الأنملة طولا وعرضا، أصغر من العقلة أو الأنملة طولا وعرضا بقدر الباقي لا. باقي لا يعني زي البسلة هكذا كما قلنا في العقلة. ولنقال هنا إيش؟ ولا يجزي غيره ومدار هذا الباب على التوقيف لأن ما فيه ما لا يعقل فيجب الاتباع والله أعلم. وإن هذه مسألة مهمة جدا، بل إن لو رجعنا لقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة وما رواه أبو العالية قال حدثني الفضل بن عباس رضي الله عنهما قال لي الفضل كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحج بل هو أردفه في الحج، وهو يقال الذي نظر للمرأة الشابة المرأة فهو كان النبي صلى الله عليه وسلم يحيل نظره من عليها ويتنظر إليه، فقال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة يوم النحر هات فألقت لي الحصى أو فألقت لي الحصى، فلقت له حصيات مثل حصى الخلف فوضعتهن في يده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بأمثال هؤلاء وإياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم بالغلو في الدين. يا الله سبحان الله، هذا هو أمي صدق الرسول صلى الله عليه وسلم. ماذا نتكلم فيه؟ فحصى، حصى يرمى بها في الحج، فلما جمع له الحصى الفضل فقال بأمثال هؤلاء يعني بمثل هذه ارموا، ثم يبين بأن من يخالفه بس في الحصى عد ذلك غلوا في الدين وتنطعا. قال فإياكم والغلو، الغلو بدأ منين؟ يتكلم عن الغلو في الدين في رمي الحصى، فما يعجبه الحصى فيروح يجيب حصى كده، يجيب نعم يجيب شمسية، فظنا بأنه كذا يعني هو بيأتي بالعبادة على أكمل وجه وهو عليه أن يتبع، فأصبح هذا انظر إلى الغلو يتكلم عنه النبي صلى الله عليه وسلم وهو في رمي الحصوات، فما بالكم في غير ذلك من الأمور التوقيفية التي يغال فيها الناس ويتنطعون ويأتون بزيادات لم يأتي بالشرع ويدعون أن هذا زيادة تعبد إلى الله عز وجل. قال إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم بالغلو في الدين ورهبانيا ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله وما رعوا حق رعايته. ابتدعوا فقلنا هذه في قدر الحصى، ويكره في المذهب في مايك مفتوح إيمان هيكل، إيمان هيكل خذ الموبايل المايك لو سمحت. طيب عندنا في المذهب يكره أن يؤخذ الحصى من المسجد، ويستدلون بحديث حقيقة لم يثبت، قالوا أن الحصى لا يسبح في المسجد والحصى النجس، يعني يكره الحصى اللي في المسجد، وقالوا إن الحصى لا يسبح في المسجد، وأيضا الحصى النجس الذي فيه نجاسة، قالوا لأن الرمي عبادة فيكره أداؤها بالنجاسة، ويكره عندنا أيضا ما رمي به، ولكن هذا ليس الراجح، لكن في وجه، لذلك المؤلف هنا في الشرح حين قرأنا قال يجزي، لكن عندنا كراهة على ما رمي به، قالوا لأنه غير متقبل، وهذا الكلام لا أصل له، سواء كراهة الأخذ الحصى من المسجد لأن الحصى لا يسبح في المسجد هذا كلام لا أصل له، ومسألة ممكن أقول الحصى النجس لو سبب فيه النجاسة فنعم، على أن أصلا مباشرة النجاسة لا تجوز أصالة ليس فقط لأنها يرمى بها، وأما ما رمي به فلا دليل على عدم أو دليل على كراهة، لأن الكراهة حكم شرعي، فمن أين لنا بالكراهة على ذلك؟ ذلك المزني قال يجوز أن يرمى بكل رمي بكل ما رمي به ولا يجوز أن يرمى. المزني قال يجوز أن يرمى أن يرمي بما رمي به غيره ولا يجوز أن يرمي بما رمى به هو نفسه. طب الجزء الأول له فيه أثر عن ابن مسعود أن ابن مسعود رضي الله عنهما عنه أخذ الحصى من الجمر ورمى، لكن التفصيل هذا لا أعلم له دليلا أيضا. طيب هنا أيضا في الرمي في بعض السنن يمكن ما أدري سيأتي بها بعد ذلك، لكن يبدو لن يأتي بها أيضا في الرمي أنه عند كل رمية يكبر الله عز وجل، لقول أن النبي صلى الله عليه وسلم ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رمى فكان عند كل واحدة يقول كما جاء في صحيح مسلم ورواه البخاري أيضا كان يكبر مع كل حصاة. طيب كل هذا يصح، كل اللي قلناه الآن يسير في جمرة العقبة وفي جمرة وفي رمي ثلاث أيام تشريق. هو أشار إلى نقطة في رمي الجمرات، الترتيب، وهذه مسألة مهمة جدا، الترتيب في الرمي، وهذه يحدث فيها أيضا بجهل من الناس يدخل على الرمي. هو المفترض أن في طريق يعني حقيقة موجود، لكن هو لأي سبب ما ما ما سار في الطريق اللي هو بيبتدئ يصل إلى الجمرات، فيصل مثلا من الوسطى إلى الصغرى ثم الوسطى الكبرى، فممكن لأي سبب يأتي من أعلى من عند مكة فيأتي يرى في بداياته يرى الكبرى أولا فيرمي الكبرى ثم يرمي الوسطى ثم يرمي الصغرى، يجد نفسه عكس الناس ولا ينتبه أو لا أو يجهل، أو ممكن يجي يرمي الصغرى لها زحمة قال لك خليها دلوقتي دي هنرمي اللي بعدين يمكن تكون أفضل، فيروح قدر الله أنه عرف يدخل فرمس وسطى وراح رمي الكبرى ورجع افتكر إن مش افتكر قال نرجع بقى ناخد الصغرى. هذا لا يجزي. الترتيب في رمي الجمرات من الشروط، فلا بد أن يرمي الجمرة التي تلي مسجد الخيف الصغرى ثم الوسطى ثم العقبة. طب إذا أخطأ يرجع للصحيحة، يعني لو رمى الأولى ثم ذهب إلى العقبة ثم رجع للوسطى نقول له إلغي الوسطى والكبرى والعقبة وارجع للأولى ابني عليها، يعني الأولى صحيحة وارجع تاني وسطى ثم عقبة. فلا يعتد برمي الثانية، أو لو عمل العكس راح رمى الوسطى أولا ثم العقبة ثم رجع للأولى نقول الأولى حسبت والثانية والثالثة لم تحسب الوسطى والعقبة لابد ترجع لهم مرة أخرى. يبقى هنا الترتيب هذا عندنا فرع يعني في المسألة أحيانا، وهذه ستأتي معنا الآن، إنه يعجز المرأة عن الرمي أو قاله فرع إذا عجز عن الرمي بنفسه إما لمرض أو حبس أو عذر له أن يستنيب من يرمي عنه، لكن لا يصح رمي النائب عن المستنيب انتبهوا إلا بعد رمي النائب عن نفسه. ويشترط في جواز النيابة أن يكون العذر مما لا يرجى زواله قبل خروج وقت الرمي، فإذا وجد الشرط ثم زال العذر عن المستنيب والوقت باق أجزأ على المذهب الذي قطع به الأكثرون والله أعلم. مسألة الإنابة في الرمي لها شروط، ممكن يحدث أن الحج ده لو نساء أو رجال كبار أو حتى قدر شاب وقدر الله عليهم تعب في أول أيام من بعد تعب من المجهود أو شيء أو أصابه مرض فعجز بمرضه أن يستطيع أن يقوم ويسير ويرمي، أو حبس يعني حبس في مكان ما يعني ما استطاع، تحدث أنه ممكن جاي في الطريق والطريق أغلق بأي سبب من الأسباب فحبس ما يستطيع أن يدرك حتى الرمي وسيدخل عليه الفجر. لو قلنا حتى بجوازه ليلا فحبس في الطريق لدرجة أن ممكن يدخل عليه الفجر ولم يرمي، أو عذر على أنه مرخص في أصحاب السقاية وغير ذلك الذين يسقون الناس المياه أن يخرجوا، أو ممكن واحد يلحق بهم أحيانا بعض الموظفين حملات الذي يسعى في قضاء حوائج الحجيج فنزل مكة أو نزل ليقضي بعض الأمور فما استطاع أن يرجع أو عنده عذر فممكن ينيب. طيب هينيب من؟ هينيب حق آخر يرمي عنه. طيب الذي عندنا وكيل وموكل، الموكل لا يرمي عن الغير قبل أن يرمي عن نفسه، فيرمي أولا الصغرى الوسطى الكبرى ثم يعود فيرمي عن الغير الذي وكله صغرى وسطى كبرى. البعض يخطئ فيرمي الصغرى مع الصغرى ويذهب الوسطى مع الوسطى والكبرى مع الكبرى. أنت ما رميت لنفسك الآن؟ الثلاثة في الجمرات رمية هي عبادة واحدة، لذلك اشترطنا الترتيب، فيجب أن ترمي أولا عن نفسك ثم ترمي عن من أنابك. طيب من أين الدليل على ذلك؟ طبعا ينازع بعض أهل العلم يؤثرون هذه المسألة كله في الزحام، يقول يا شيخ يعني أنا مثلا موكلاني أمي وأختي وزوجتي وأنا معي أربعة وكلة، هروح بقى ارمي واحد وارجع مشوار والتاني وارجع مشوار والتالت وارجع مشوار، انا شغال كده؟ فبعضهم يقول له ارمي الخمسه بتوعك مره واحده الصغرى لوحدي كلهم وارمي الوسطى وارمي الكبرى، نقول له مع ان المساله فيها خلاف لكن هذا خلاف الصواب، كما قال المذهب هو الصحيح ان يرمي عن نفسه اولا ثم يرمي عن غيره. طب من اين استوحينا او من اين استدللنا بذلك؟ مش استوحينا، استدللنا بذلك، استدلوا من حديث شبرمة عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجل يقول لبيك اللهم عن شبرمة. أحسنت، نعم، ما هذا طبعا المعنى لكن لا أريد الدليل لكن صحيح. فقال وما شبرمة؟ قال صاحب لي أو قريب لي مات ولم يحج. قال أحججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة صلى الله عليه وسلم. فإذا فإن كان هذا في الحج فأيضا مناسك الحج تدخل، فأنت تأتي ولأن ما فيش نيابة في الحج غير في هذه المسألة بس فقط، يعني ما فيش نيابة في الطواف ولا نيابة في السعي ولا نيابة في عرفة ولا في المبيت، ما فيش غير فقط حلق يعني للأسف نحر الهدي هو الذي أو ذبحه ولا فيه نيابة، لكن هنا الرمي فهنا تفعل ما عليك أنت أولا، حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة، فاستدلوا على أنه لابد أن ترمي عن نفسك ثم ترمي عن من أنابك بعد ذلك. لكن هما اشترطوا شرطا مهما، طبعا هذه مسألة حقيقة بعض الحجيج يتهاون فيها، يعني هو يكون تعبان شوية لسه يمشي في الحر، طب يا أختي يا أمي يا أبي يا حبيبي أنت الآن مين قالك تروح الحر؟ ما تستنى لما الدنيا تبقى في الطراوة والعصر معك المغرب، يا عم روح بالليل، روح بالليل. ما يجوز رأفت، ما أنا قلت يرمي عن نفسه أولا بالترتيب صغرى ثم وسطى ثم كبرى ثم يرمي عن من أنابه، لابد يرمي عن نفسه. هو لما يرمي الصغرى ويرمي عن الغير يبقى لم يحج عن نفسه قبل أن يحج عن شبرمة، هو رمى عن نفسه لكن لسه عليه الصغرى والوسطى هي عبادة واحدة فينتهي منها ثم يرمي عن من أنابه حتى يكون صحيحا. وقلت البعض يفتي بغير ذلك لكن هذا ما دين الله عز وجل به وهذا قول المذهب وهو الصحيح الراجح في ذلك والدليل قد بيناه. فنرجع لمسألة الإنابة، الإنابة لابد أن تكون بحق عجز حقيقي أو عجز حقيقي، أنا قرأت سريعا، نعم الترتيب فرض لذلك. طيب ما قرأت صحيح ان عشان اقرا لابد ارجع للشات عشان اقرا، فانا ما بيكون في صوره موجوده بقرا سريعا فلما انتهي بقرا لو في شيء اسئله اللي بقراه سريعا بعرف اجيبه مره واحده. فنرجع الان، قلت ان لابد ان الشرط هذا العجز حقيقي المرض حقيقي ويكون يظن بانه سينقضي اليوم ولا يستطيع ان يرمي، مش ممكن انا ارتاح الصباح واروح ارمي بالليل جو بقى جميل وهادي واللي معاه نساء يعني ممكن يخرج من من يعني من من, من الشده عليهم وياخذهم في الليل. والصحيح الراجح ان جواز الرمي في الليل فلا حرج، لكن انك توكل وانت عندك القدره انك اذا نمت ساعتين ثلاثه فتقوم نشيطا او الاخت تقوم نشيطا وتستطيع ان تذهب ولو حتى على كرسي وترمي، فلا هنا لا يجزئ هذا، لا يجزئ الانابه هنا. لذلك هم قالوا ايش؟ لو كان الشرط المانع ممكن يزول، يعني يزول بعد فتره، فاذا زال الشرط الذي يمنعه من الذهاب واصبح ممكن يذهب قبل انقضاء وقت الرمي وجب عليه. لكن هم قالوا هنا ايش؟ ان تم الرمي يعني ان زال العذر على المستنيب والوقت باق، ولكن رمى له الذي انابه، قالوا اجزاه خلاص، لان غالبا ممكن ما يكونش عارف انه ممكن سيستطيع. لكن لو كان ما زال لم ينيب واصبح العذر زال، وجب عليه طبعا ان يذهب هو يرمي ولا يقول له ان ينيب. طيب انتهينا من رمي الجمرات. قال والحلق والتقصير. نعم قال والحلق، ما قالش التقصير ولا ايش؟ انا مش عندي هنا، قال والحلق، لكن هي الحلق او التقصير او الحلق والتقصير. قال واما عد الشيخ الحلق من الواجبات فهي طريقه، فقد تقدم انه ركن ولا حق. احنا قلنا في الاول انه ركن، وعلى كل حال فلا بد من الاتيان به او بالتقصير، واقله ثلاث شعرات. وفي حديث جابر رضي الله عنه انه عليه الصلاه والسلام امر اصحابه ان يحلقوا او يقصروا. نعم الافضل للرجال الحلق لفعله عليه الصلاه والسلام، ذلك في حجه الوداع، رواه مسلم. ولقوله عليه الصلاه والسلام اللهم اغفر للمحلقين، وفي الثالثه للمقصرين. نعم لو نذر الحلقة قال الغزالي لزمه بلا خلاف، لزمه بلا خلاف. قال الإمام ونص عليه فلا يقوم التقصير حينئذ مقام الحلق، وللرافع فيه إشكال والله أعلم. طيب قلنا الحلق أو التقصير، وجاء من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يحلقوا ويقصروا، وهو قد دعا للمحلقين ثلاثا. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله المحلقين ثلاثة ثم المقصرين، قالوا العرب دائما تبدأ بالأهم فالمهم، فإذا التقصير أفضل، الحلق أفضل من التقصير. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد حلق رأسه ولم يقصر، فجاءت الأفضلية قولا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لهم ثلاثا للمحلقين، ومن فعله صلى الله عليه وسلم أيضا. والمقصر يجوز بل دعا له في الثالثة. الحلق إيش معنى الحلق؟ الحلق هو حلق جميع الرأس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والمدان المستحب عندنا في المذهب، المستحب في المذهب حلق جميع الرأس كما فعل عليه وسلم، وأقله حلق ثلاث شعرات. طب إيش الدليل عندنا في الثلاثة؟ قالوا أن حلق أو حلق أو قصر من شعره، لو حلق ثلاثة أو قصر ثلاثة، قال هذا في اللغة يقع عليه اسم الجمع المطلق، هو أقل الجمع ثلاث. فمن حلق ثلاث شعرات شالهم بالموس أو قصر بالمقص مثلا ثلاث، فقد وقع عليه اسم الحلق لغة واسم التقصير لغة، هذا في المذهب. ولا دين الله عز وجل به خلاف ذلك، أن الحلق كله، الحلق يكون بإزالة الشعر بالكلية، بل الحلق يكون بالموس مش بالمكنة، كمان مش بالمكنة الكهرباء، هذه ما يسمى حلقا، الحلق يكون بالموس. فالحلق أن يحلق الكل، والتقصير أن يقصر من شعره كله. قال النبي صلى الله عليه وسلم احلقه كله أو اتركه كله، لما سئل عن مش في الحج عن تعامل الإنسان مع شعره قال احلقه كله أو اتركه كله. فصحيح أن الحلق يقع على إزالة الشعر بالكلية، والتقصير يكون أيضا أن يأخذ من كل الرأس خلافا للمذهب، ولكن أنا بيانت المذهب المستحب هذا والمجزي عندهم الثلاث، وبينا لماذا، لأن نرى أن الثلاث شعرات أقل الجمع، فقد من حلق ثلاثة شعرات أو قصرهم فقد وقع عليه وقع دخل في الله مغفر المحلقين، مغفر للمحلقين وللمقصرين. طب الأصلع ماذا يفعل؟ الأصلع قالوا إن كان عنده شعرة شعرتين ثلاثة فقط وجب إزالتهم، لأن أقل الجمع في المذهب إيه؟ ثلاثة. طب لم يكن عنده شعر، يعني ما عنده شعر، قالوا المستحب أن يمر الموس على رأسه، المستحب أن يمر الموس على رأسه، وقال الشافعي يستحب أن يأخذ قال الشافعي يستحب أو يستحب يستحب له الأصلع أن يأخذ من لحيته وشاربه لكي يقطع شيئا من شعره لله تعالى ولا يجب عليه ذلك. والحق أن هذا ليس عليه دليل، بل الدليل أن الأمر جاء بحلق شعر الرأس وهو ليس عنده شعر، إذن هو لا ينزل تحت الأمر، هو لا ينزل تحت الأمر، لذلك لم يستطيع أن يجعله ذلك وجوبا عليه أصلاً، وجعله فقط استحبابا أن يفعل يعني إمرار الموس. طبعا هذا في الرجال، النساء ليس عليهم حلق. ولكن عليهم التقصير فقط. واستند في المذهب لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس على النساء حلق ولكن على النساء التقصير، وهذا يحتاج إلى مراجعة، أنا ما حققت السند ما أصله حتى، لكن هو يذكر في أدلة المذهب عشان ما سمع أحد يقول علي، وأنا قلت فيما فأقول فيما يروى حتى أضبط المسألة، لأن ما أذكره بصحته ليس على النساء حلق ولكن على النساء التقصير. المستحب للمرأة أن تجمع الضفائر وتأخذ من أطرافها قدر الأمولة ليعم الشعر كله، وإن اقتصرت على ثلاثة أجزاءها كالرجل على المذهب عندنا. طيب احنا هنا انتهينا من الواجبات الحج، وسندخل في سنن الحج. سأذكر لو في أي أسئلة فيما سبق ممكن أنا أنظر فيها. تمام، وقت الرمي انتهينا. وقت الرمي ما احنا قلناه، وقت الرمي محمد رأف مش قلنا وقت الرمي خلاص، قلنا تقصد احسنت، انت تقصد رمي الجمرات الثلاث احسنت، نعم انا قلت وقت الرمي في جمرة العقبة، وما قلنا وقت الرمي ما قلناش وقت الرمي للجمرات الثلاثة صح؟ ما ذكرتها أنا. طبعا صحيح الراجح في ذلك كويس ذاك الله خير ذكرتنا بيها، ان كان هو ايضا لم يشير اليها للمؤلف مد قصير طبعا. وقت الرمي يكون من بعد زوال الشمس، هذه الاشكاليه الكبيره التي من كل عام بندخل فيها في، وهذا قول المذهب وهو صحيح راجح، ان رمي الجمرات يبدا الوقت من بعد زوال الشمس. والدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما روى الصحابي ما ادري انس ام من او جابر، قال النبي صلى الله عليه وسلم وقف حتى زالت الشمس، فلما زالت الشمس رمى رمية العقبة، مش جمرة العقبة اللي هي النحر، رمى الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. طبعا هو في سنن في الرمي لو اتى بها هنا سنبينها، والا بعد الرمي يعني الدعاء وغير ذلك امور هذه في السنن لعل ياتي بها، لكن هنا كل الوقت ان يبدا الوقت من بعد الزوال، وهو الذي قال هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، بل من فعل عندما يصف الصحابي يقول تحين النبي صلى الله عليه وسلم، قال ايش تحين النبي صلى الله عليه وسلم الزوال ثم رمى، وهو الذي قال خذوا عني مناسككم. وقلنا كثيرا أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الحج هي الأصل فيها عندنا على الوجوب، إلا أن تأتي قرينة تصرفه على غير الوجوب، لأن أصل الحج ما علمناه إلا بفعله صلى الله عليه وسلم، هو الذي قال خذوا عني مناسككم بنقل الصحابة بالأحاديث الصحيحة. فيبدأ وقت الرمي من الزوال إلى الغروب اتفاقا، ثم خلافا إلى فجر اليوم الآخر، والصحيح أنه يجزئه الليل أيضا. يبقى أصبح الآن وقت الرمي فلا يجزئ قبل الزوال، وما يفعله كثير من الشركات والأمور تجبر الناس على الرمي صباحا حتى يتعجلوا من منى، هذا لا يصح. والتفويج اللي بيعملوه في الصباح عشان يرموا وينصرفوا، قال حتى يكونوا بيباتوا أقول لهم يا أخي معكم الليل كله، لو تتكلموا على الزحام فالواحد خلاص الحمد بفضل الله أضع فيه أربع أدوار وفي مواعيد، والليل تروح وممكن تقعد هناك يعني تستجم من الفضاء اللي موجود في الليل. فإن كنت تدعي الزحام فمعك الليل، لماذا ترمي قبل حتى لو قلنا من في خلاف ولو تنزل، مع أنه الخلاف ضعيف، لكن هم سنقول أليس الأولى الخروج من الخلاف بأنك ترمي بعد الزوال ليلا، ولا ترمي قبل الزوال نهارا وأنت الآن معرض للبطلان العبادة؟ ده أقل لها نقول يعني، ولكن الصحيح راجع أنه بداية الوقت في الجمرات يكون بعد الزوال إلى فجر اليوم الثاني أو قبل الفجر طبعا يعني. طيب نرجع للأسئلة. وقت الرمي أخذ ثلاث شعرات لا يتم الحلق تماما، فكيف ندرجه تحت مسمى المحلقين؟ ما أنا قلت يا أبو محمد، قلت المذهب يرى هم نظر المحلقين ده جمع ولا من جمع، ألف ولام معرف جمع. طيب الحلق كيف يسمى عندنا في اللغة حلق؟ قال أقل الجمع ثلاث شعرات، لما هذا يسمى خس من حلق الشعر، فلما قالوا أقل الجمع ثلاث من أخذ بثلاث فقد وقع تحت اسم التحليق لغة. كيف دي؟ احنا ما انا قلت خلاص انا بتكلم في المذهب ودليل المذهب، ثم لما اردت انا اخرج يعني على اني ارى من يقول بان الحلق واخذ الكل هذا يسمى الحلق، هذا ما تبين لنا، لكن الان نبين وجهة نظر المذهب في ذلك. هو المحلق عنده هكذا تحليق، انك تأخذ اقل جمع يبقى انت حلقت، وتقصر تأخذ من الشعر التقصير تقصره يبقى أنت وقع عليك اسم التقصير. قال وعنده شعر في رأسه الأصلع، رقلنا أقل شيء يأخذ ثلاثة عندنا، لكن لو قلت على الراجح يأخذ من كل الشعر الموجود بقدره كأنه بيحلق رأسه كله، لكن ممكن ما تلاقيش عنده ولا شعرة، ما هو في ناس ما عندهمش شعر خالص. من سقطت منه حصاة عند الرمي ولم يكن يعلم الحكم ماذا عليه الآن؟ مش سألتيني فيها ده يا أستاذ أمل، مش سألتيني فيها من سنة وأجبتك. أنت سألتيني أعتقد فيها من سنة وأجبتك، لا والله أجبتك وأنا أقصد غير حانس، طب انا كيف عرفت ان انت سالتيني؟ طب شفتي بقى ان انا جبت الجواز ازاي وانت قلت عليه دم، يبقى لم تجاوب كيف؟ انا قلت لا، ما قلتكيش كمان عليه دم. طب افتكري انا قلت ايش وانا فاكر انا قلت لك ايه؟ لا، بعد ما قلت لك سابحث ثانيه قلت لك مش احنا عندنا مخرج، بان من ترك الثلاثه هو اللي فيها دم، رمي الثلاثه وان فيها صاع من طعام. طب ارجعي للاستاذه نعمه كانت حاضره، وانا اشك وانا اعتقد ان هي فاكره انا قلت كده، وقلت يبقى في صاع من طعام، لان احنا بنقول عندنا في المذهب ان كان بعض الرمي لم يرميه فيخرج، واما ان كان الرمي كله طعاما فيكون فيه دم. وانا اذكر ان جاوبتك لان انا فاكر سؤالك اهوت، ولله الحمد. لو سمحت اللي فاتح المايك مين؟ استاذه منى جلال. انا هقعد انادي عليكم واحد واحد كده. اعانكم الله، عموما جزاكم الله خير بتسمعوا معكم اولاد. طيب نرجع، من سقط امر تؤدي. لو رجحنا حلق الشعر كله وعدم اجزاء ثلاثه شعرات، ينبغي ان نقول بوجوب مسح الراس كله في الوضوء؟ كلامك جميل يا دكتور علاء. ما انت طب ويعني انت عايز تلزمني يعني؟ المذهب لا يقول بذلك، المذهب يقول بثلاث شعرات ايضا. وانا لما بتسالني بقول لك قول الحنابلة في وجوب مسح الراس بالكليه قول قوي جدا، واعتقد ان انا لما كنا بنشرح انا رميت الى راي الحنابلة ورجحت ان وجوب ومسح الراس واقل شيء بقول فيها الخروج من الخلاف مستحب، لان الخلاف قوي وكلامك منضبط. ما هو هذا تأصيلا عند في الشافعية على مسح الرأس أيضا، لأن هو أصل واحد في مسألة أقل الجمع ثلاثة، وما يطلق عليه الجزء يطلق على الكل. نعم، لكن طبعا ماذا إذا انتوى الرمي ثم وضع شخص آخر الحصى في يده وباشر الآخر حركات الرمي بيده؟ يا عمر ده انت بتمثل يا عمر ولا ايه؟ ماذا اذا انتوى الرمي ثم وضع شخص اخر الحصى في يده، وضع طيب وباشر الاخر، مين الاخر اللي هو حط له الحصى مسك ايده يعني ورماله ايده، وباشر الاخر حركات الرمي بيد الرامي. يا سلام يا سلام على الفقه بتاعك، يا سلام يا سلام. أما يعني الفقهاء صحيح كانوا بيفرعوا فروع كثيرة عشان يطلعوا حكم، لكن طب أنا أعقدها لك أكتر. هو الرامي ده اللي اتمسك إيده عاجز ولا صحيح؟ لو عاجز يصح، لو عاجز عن الرمي يصح، لو صحيح لا يصح، لان اللي ماسك ايده ورمى بايده مش هو، اللي حرك الايد ورمى بها هو الشخص الثاني وليس صاحب اليد. فالذي في اليد بالضبط كده كانه نبله، كانه جايب نبله بس حطها في ايد كف انسان وحط فيها الحصى ومسك ايده رفعها وراح رامي بايد الشخص الانسان الثاني كانه رمى بالنبله، وهو الثاني طارق له ايده يعمل فيها اللي هو عايزه. فهو ما رمى، الذي رفع اليد ووجهها واطلقها. حاضر اهو، واضح كده؟ نحر الهدي للمتمتع والمقر من الواجبات، هذا من الاركان، من اعمال يوم النحر، او مش هو الواجبات، انا اسف كلامك صحيح الواجبات. ما هو فعلا في امور بقى سياتي معنا الان، جعل حاجات في السنن المؤلف سنرد عليه فيها. النبي بن مزدلفه جعله من السنن، وهو الصحيح حتى في المذهب انه واجب، سنبينها ان شاء الله. لكن كلامك صحيح، نحر الهدي من الواجبات. انا مش الاركان، انا اخطات، هي من الأركان. ماذا اذا كان هناك عذر؟ هو انت متى اذا كان هناك عذر؟ من عن الرمي ولا ولم يعلم متى يزول، خاف أن تأخر حتى يعلم أن لا يجد من يوكل. نعم يوكل، يوكل ما ينتظر، لا يكلف الله نفسه إلا وسعه، فاتقوا الله ما استطعتم. كما قلت أنت الآن وجد من يوكله يوكل، ما لم هو يخشى لا يعلم متى زوال البر أو العزل. نعم على انعدام القدرة على الرمي، خلاص جاوبتك عليها. ربما تتصور في الأشياء للعاجز، نعم جزاك الله خير أنا وإياكم. لا جميلة يا عمر بصراحة، جميلة أحسنت، تفريع هذا جيد. طيب نرجع، انتهينا من ال طيب أنا قبل أن أذكر في السنن سأذكر المبيد بمزدلفة لأنه المؤلف ذكره وسيأتي، لكن الحق طب خلاص نتركه لما يأتي، نتركه لما يأتي. هو الحق أنه من الواجبات وليس من السنن، حتى المعتمد في المذهب عندنا أنه من الواجبات وليس من ذلك. المتن أبي شجاع أحيانا بعض يعني أصحاب المذهب لا يجعلون المتن أبي شجاع من المتون المعتمدة، المعتمدة من أحد الأقوال. لذلك هنا مثلا هو جعل المزدلفة في السنن، والصحيح في المذهب المعتمد أن بيت المبيت بالمزدلفة من واجبات الحج، سنأتي إليها طويلا عندما نأتي. قال وسنن الحج سبعة، سبع الإفراد وهو تقديم الحج على العمرة. سأسأل فيها سؤال دي انتبهوا، وتلبية وطواف القدوم والمبيت بالمزدلفة وركعتها الطواف والمبيت بمنى وطواف الوداع أيضا جعل من السنن. قال ويتجرد عند الإحرام ويلبس إزارا ورداء أبيضين. طيب قال وسنن الحج سبعة الإفراد، ثم عرف الإفراد وهو تقديم الحج على العمرة. يعني إيه يا عمر؟ ما معنى الإفراد عندنا في المذهب؟ احنا قلنا مناسك الحج ثلاث، إفراد تمتع قران. هو قال هنا الإفراد تقديم الحج على العمرة، ما معنى ده؟ يعني ايش هو الإفراد كده عندنا؟ طب انا هقرأ لغاية ما تجاوبني. قد تقدم ان الحج على ثلاثة انواع، وأن أفضلها الإفراد، وأما التلبية فتستحب حال الإحرام. طب انت نقل ده قال أفضلها الإفراد، طب احنا الترتيب في المذهب عندنا في المناسك الحج ايش؟ يعني ايه يا عمر قلت لك تقديم الحج على العمرة؟ انت كتب نشوف كده اي حج اي حج ثم يتحلل ثم يعتمر. أحسنت، لأن البعض يظن الإفراد أن يأتي بحج فقط، وهذا كلام أيضا عند يعني ليس بخطأ عند البعض إنه الإفراد يأتي بحج وينصرف، لكن عندنا في المذهب يكرهون أن يحج وينصرف، يقولون يحج ثم يأتي يتحلل ثم يعتمر. وليس بخطأ من أفرد بالحج فقط وانصرف ولم يعتمر، لكن إحنا نقول الإفراد عندنا. لذلك قال هنا إيش؟ الإفراد وتقديم الحج على العمرة، لأن عندنا الترتيب في المذهب إفراد ثم تمتع ثم قران. لا يجب على المقرن أن يسوق الهدي، لا، ما يجب علي أن يسوق الهدي، وكان يظن البعض ذلك أنه لابد يأتي بالهدي. لا، حتى لو لم يأتي بالهدي، ولكن عند أنه دخول في النسك انتوى قرانا عمره وحج في مناسك واحدة يجوز. أبو موسى الأشعري لما جاء من اليمن، لا خلاص هو أبو موسى كان معه هدي أصلا، لكن ده نقول لا يشترط، ليس سوق الهدي بشرط في نية القران. نرجع للكلام، قال وأن أفضلها الإفراد، وأما التلبية فتستحب حال الإحرام، لنقل الخلف عن السلف. طبعا لا يتكلم عن إيش؟ عن سنن الحج منها التلبية، ومسألة التلبية هذه مسألة عظيمة جدا، أن يلبي عند دخول في الإحرام، بل البعض كالمالكية يقولون أن التلبية واجبة، بل من لم يلبي ولو مرة واحدة في الحج عليه دم، لما جاء في الحديث مثلاً قال جاءني جبريل فأمرني أنا أمر أصحابك، أنا أمر أصحابك بالتلبية والرفع بالصوت للرجال، بل حتى النساء يلبين بصوت ولكن لا يسمعهن الرجال، لكن السنة أيضا يلبي لو كانوا في مكان واحد مع أنفسهن يلبين ويرفعن صوتهن بالتلبية. بل ورد عن الصحابة أن عمر رضي الله عنه وأرضاه كان يلبي في منى فيلبي الصحابة بتلبية عمر فترتج منى بالتلبية. وطبعا هنا يلبوا بتلبية عمر يعني يسمعون عمر يلبي فيرفع من همته فيلبون، مش يمسك الميكروفون ويبقى هو يلبي والناس بتلبي معاه جماعة، هذا أيضا ليست سنة، هذا ليست من السنة. لكن إن توافق أو توافقوا في التلبية لا حرج، لكن إن واحد يلبي وهم بيلبوا وراه بالمايك وجماعة هذا لا، كما يحدث في الأعياد أيضا في تكبيرة العيد، هذه ليست السنة المقصودة. المقصود أن تتوافق التلبية فقط، إن توافقت كما لا حرج في ذلك، لكن التلبية من الأمور الهامة جدا التي ما أدري هذه من الحياء المذموم. أرى كثير من الإخوة ومن الأخوات في الحج وفي العمرة لا يلبون تماما وكأنهم يستحيون من ذكر، والصحابة رضي الله عليهم كانت كما قال ابن عمر كانت تنقطع الحناجر من كثرة التلبية حتى يصلون إلى البيت الحرام، وكان ينقطع التلبية عند في الطواف عند رؤية الحجر وبداية الطواف، وهنا تنقطع التلبية في الحج مع بداية أول رمية من حصى رمية من أول من حصى السبع حصيات في رمي جمرة العقبة، وثم بعد التلبية يأتي بقى التكبير في الحج اللي هو لغير الحجيج اللي موجود في العيد، لكن قبل ذلك يلبي. وبعضهم قال التلبية تنقطع عند الطواف في طواف الإفاضة، ولكن هو الصحيح والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبي حتى بدأ في الحصى فقال الله أكبر، انقلب بعد ذلك تكبيرا كتكبيرات العيد. قال فتستحب حال الإحرام لنقل الخلف عن السلف. قال والسنة أن يكثر منها في دوام الإحرام، وتستحب قائما وقاعدا وراكبا وماشيا وجنبا وحائضا، انتبهوا كل الحالات، ويتأكد استحبابها في كل صعود وهبوط، وعند حدوث أمر من ركوب أو نزول، وعند اجتماع الرفاق، وعند إقبال الليل والنهار، وفي مسجد الخيف ومسجد الحرام، ولا تستحب في طواف القدوم ولا في السعي على الجديد، لأن لهما أذكارا تخصهما. ودائما قاعدة الذكر المخصص بزمان أو مكان يقدم على الذكر المطلق، فلما جاء ذكر في الطواف والدعاء مقصود بها الدعاء يعني أن الدعاء أو الذكر اللي بين الرملين بين الـ في الوادي في السعي، هذا في ذكر خاص بيغفر وارحم وتجاوز عما تعلم أنك أنت العز الأكرم كما ورد في السنة عن بعض الصحابة لصراع فيها، أو الذكر الدعاء عند الصعود إلى الصفا وعند المروة ثلاثا كما ورد عن ابن عمر بعد قال الذكر اللهم لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وحده يميت على كل شيء قدير، لا إله إلا الله نصر عبده وهزم وعز ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو ثم يقول الذكر ثم يدعو ثم يقول الذكر، كل هذه الأذكار المخصوصة أو المقيدة تقدم، لذلك قالوا لها أذكارا تخصهما. ولا يلبي في طواف الإفاضة والوداع بلا خلاف لخروج وقت التلبية. التلبية قلنا على الصحيح الراجح كما جاء في الحديث يمكن سيأتي به هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما رمى جمعة العقرة انقطع التلبية، ذلك طواف الإفاضة والوداع هو أصلا قد تحلل من مؤمن من من من من الإحرام فليس هناك تلبية. قال أنه يخرج بالرمي إلى أهم، لأنه يخرج بالرمي إلى جمرة العقبة فيقطعه مع أول حصاته اللي هو إيش التلبية، ويستحب للرجل رفع الصوت بها دون المرأة، وهنا قال رفع الصوت ما قال السر، فرفع الصوت للرجال خفض الصوت للمرأة، ولكن ليس معناها إيش لا تقول، لا تقول وتخرج تتلفظ ولكن لا ترفع الصوت، أو بل تقتصر على إسماع نفسها، فإن رفعت كره، وإن قيل يحرم، ويستحب أن يكون صوت الرجل بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عقبها دون صوت بالتلبية، ويستحب أن يقتصر على تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، والهمزة من إن يجوز فتحها يعني تقول أن الحمد والنعمة والنعمة لك والملك، والنعمة لك والملك، وكسرها وهي أفصح إن. ويستحب إذا فرغ منها أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وأن يسأله رضوانه والجنة وأن يستعيده من النار، ثم يدعو بما أحب ولا يتكلم في أثناء التلبية، ويكره السلام عليه، لكن لو سلم عليه رد نص عليه الشافعي. هذه واضحة أعتقد كلها من الأمور. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم ورد أنه كان الصحابة كان ابن عمر لو أحيانا يقول بتلبية فكان يسمع النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ابن عمر تلبيتنا ولا يتكلم ولا يقر، يعني لا ينكر. فلذلك هناك تلبيات لبعض الصحابة أيضا وردت، فلا حرج أن يقولها المرء، لكن لا شك أن الأفضل كما قال هو تلبية النبي صلى الله عليه وسلم. لكن المقصود إيش هنا؟ بأن لما قال الصحابة بعض التلبيات لم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فليست المسألة تعبدا توقيفيا، أقصد توقفيا على تلبية النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ورد أن الصحابة، أنا بس ما أذكر الآن الذكر اللي كان يقوله ابن عمر، تعالى يعني يذكرني الله عز وجل به، لو أحد من الإخوة فكره يذكرنا به. وكان أيضا تقريبا غير ابن عمر أيضا كان له ذكر آخر من الصحابة، فكان وقال كان يسمع النبي صلى الله عليه وسلم ويقر ولا ينكر، فدل ذلك حتى لا يطلب أحد ويقول من قال بغير قول تربية النبي صلى الله عليه وسلم فقد ابتدع، نقول قد أقر النبي صلى الله عليه وسلم بعض تلبيات الصحابة فلا حرج في ذلك. لكن المعلوم طبعا بأن يقدم تلبية النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه المسألة كلها فيها الثناء والذكر والحمد لله عز وجل وإنساب النعمة له والثناء عليه بما يليق به سبحانه وتعالى والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. طيب هذا كله إيش قال الإفراد تقديم الحج على العمرة التلبية، بينا معنى التلبية. قال وطواف القدوم، طواف الحج ثلاثة أنواع، طواف إفاضة وهو ركن قد تكلمنا عنه بتفصيله، وكما قال أما الطواف هو ثلاثة أنواع، طواف الإفاضة وهو ركن لا بد منه ولا يصح الحج بدونه، وطواف الوداع وهو واجب وقيل سنة، وهو الذي اقتصر عليه الشيخ، الشيخ في المتن هنا قال سنة لكن الصحيح واجب، وطواف القدوم وهو سنة ويسمى أيضا طواف الورود، وسمى طواف التحية لأنه تحية البقعة، في صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام طاف حين قدم مكة، فلو دخل وجد الناس يصلون في صلاة مكتوبة صلاها معهم أولا، وكذا لو أقيمت الجماعة وهو في أثناء الطواف قطعهم، وكذا لو خاف فوت فريضة أو سنة مؤكدة مؤكدة، والطواف تحية البيت لا تحية المسجد. طواف القدوم عندما يقدم المرء، إن دخل بنية الحج إفرادا فيكون هذا طواف قدوم طواف تحية، إن دخل بنية التمتع يبقى دي هيكون طواف عمرة ليس طواف قدوم، إن دخل قارنا فهو ليس عليه طواف، لكن إن ذهب وطاف طواف القدوم يبقى ممكن يطوف القدوم إمتى؟ إن دخل مفردا أو دخل قارنا، فهذا يسمى طواف القدوم أو التحية، وهو يسمى تحية البيت وليس كما يظن الناس تحية المسجد، تحية المسجد الحرام ركعتين أيضا كباقي المساجد، لكن هذا تحية للبيت على بعض من يقول ذلك. هو أشار إلى نقطة حقيقة، المذهب يرى بأن يقطع الطواف في الفرائض هذا لا إشكال فيه أو لا خلاف فيه، إذا دخل وجد صلاة فريضة يصلي ويقطع الطواف، وتبين قلناها دي في طواف الإفاضة يعني في أمور الطواف. لكن هنا أيضا يرى إيش؟ أن السنن الراتبة ممكن تقطع، يعني إن صلى إن أقيمت الجماعة وصلى الفريضة وكان يطوف قبلها قطعه، طب خاف دخل وكان يصلي وهو طاف وخشي أن يذهب الوقت ولم ينتهي من الطواف ويخشى يخرج وقت الصلاة قطعه وصلى، ثم قالوا أو سنة مؤكدة كأنهم ألحقوا السنة المؤكدة بالفرائض بجواز قطع الطواف، وهذه والله أعلم تحتاج لبحث حتى عندنا في المذهب، إن فيها نظر هو متلبس بعبادة الآن، إلا وكانوا يروا لذلك في طواف القدوم فقط وهو سنة، وأما في طواف الوداع وطواف الإفاضة فهو ركن، فيقطعه لركن أو فريضة وهي صلاة الفريضة. أما أن يقطعه لسنة تحتاج لي يعني أنا أريد حتى أراجعها، لأن هو طبعا هنا قالها في طواف القدوم، بل علها في طواف القدوم فقط، يعني هو يقصد أنه ممكن يلحق السنة المؤكدة بالفريضة، وطبعا هيدخل مع صلاة الجنازة. على أن احنا قلنا بأن الأولى لو كان طواف فريضة أنه لا يقطع إلا للفريضة ثم يعود ويكمل ولا يصلي صلاة الجنازة زي الأولى، وإن كان البعض يقول بصلاة الجنازة أيضا كما قلت، لكن الأولى أنه يرجع يكمل ما هو تلبس به أولا. لكن هنا في طواف القدوم يبدو لأنه على السنية، فرأوا بأنه لا حرج في أنه يقطع لفريضة أو سنة مؤكدة. قال: وأعلم أن المرأة الجميلة أو الشريفة التي لا تبرز للرجال تؤخر الطواف إلى الليل، كما فعلته أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. أم سلمة طافت على بعير في الليل في آخر المسجد خلف الصحابة، وهذا فين؟ ده احنا بيخشوا معنا كأنهم تحت أيدينا وأرجلنا، الله المستعان. ولو كان الشخص يعني وعينه حقيقة ما بقاش في ليل، هو ما أصبحش في فرق بين الليل والنهار، هو يقصد هنا في الليل لعدم وجود الكهرباء كانت والإضاءة، فكان الليل أشرق. دلوقتي الحرم نهارا كليلا، ما في فرق. فهذه المسألة الآن يعني غير متحققة، عشان نكون بس منصفين إن ما فيش ليل. ليل فين؟ هو أنتم ممكن تجد ليل هناك، ده النور ربنا يبارك يعني هناك عندهم كالنهار، فمسألة الليل هذه خلاص أصبح لا غير متحققة الآن. ولو كان الشخص معتمرا فطاف للعمرة أجزاءه عن طواف القدوم كما تجزئ الفريضة عن تحية المسجد، وطبعا هذه لا حرج فيها، كأنه اندرج يعني كأنه اندرج طواف القدوم عنده في طواف العمرة. قال: والمبيت بمزدلفة وركعة الطواف. خلينا نأخذ المبيت بالمزدلفة. قال: مختلف فيه، فقيل أنه ركن. وفعلا حقيقة لما ترجع لمسألة المبيت المزدلفة تجد أقوال ثلاثة فيه، تجد بعض أهل العلم قالوا بالركنية كالظاهرية، وبعضهم لو طاف القدوم في العمرة وهو مقرن يسقط إيش عنه طواف الإفاضة، لحظة عشان أجيب بس الشحن. عفوا، إذن المبيت بالمزدلفة مختلف فيه، فقيل أنه ركن، وبه قال ابن البنت الشافعي وابن خزيمة ومال إليه ابن المنذر وقواه السبكي والإسماعيلي، وقيل إنه سنة وهو قضية كلام الرافعي والمنهاج وهو الذي قاله الشيخ، وقيل إنه واجب وصححه النووي في زيادة الروضة وشرح المهذب، فعلى هذا لو لم يبت بها لزمه دم. وبما يحصل المبيت يبقى عندنا الثلاثة أقوال في المذهب: ركن والسنة كما نقل عن الرافعي والواجب والذي صححه النووي في شرح المهذب وفي زاد الروض، وهو المعتمد في المذهب أنه واجب. والثمرة إذا قلنا واجب يبقى تركه دم، لو قلنا ركن يبقى يبطل، ولو قلنا سنة يبقى ليس عليه شيء. قال: وبما يحصل من مبيت فيه طرق، الراجح عند الرافعي بمعظم الليل، كما لو حلف لبيتن فإنه لا يبرأ إلا بذلك. والراجح عند النووي أنه يحصل بلحظة من النصف الثاني، والله أعلم. طيب، عندنا هنا شفت مسائل في الموضوع ده، الله المستعان، بس أثبت المعنى. أولا، المبيت بالمزدلفة يبدأ إذا غربت شمس يوم عرفة، دفع إلى المزدلفة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم دفع إليها بعد الغروب، بعد غروب شمس يوم عرفة، وسميت مزدلفة لاجتماع الناس بها، قوله تعالى: وأزلفنا الآخرين، أي جمعناهم المزدلفة من الجمع، والناس كلها تجتمع في المزدلفة كل الحجيج كما اجتمعوا في عرفة يدخلون المزدلفة بعد الحج في الليلة، في الليلة. وهناك سنن في المزدلفة أن يمشي إليها المرء على سكينة وعلى هدوء. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما ركب كان يشير إلى الناس بيده ويقول على رسلكم، على رسلكم عند الازدحام، فإذا وجد فرجة أسرع في المشي. السنة إذا بلغ الإمام المزدلفة أن يجمع بين المغرب والعشاء، وهذا جمع تأخير، لأن لما نزل صلى الله عليه وسلم من عرفة جاءه أنس، عبد أنس رضي الله عنه، فقال الصلاة، قال الصلاة أمامك، الصلاة أمامك، يعني يريد أن يقول له بأن الصلاة ليست هنا المغرب، سيصلي المغرب والعشاء جمع تأخير في المزدلفة. فإذا بلغ الإمام المزدلفة جمع بين المغرب والعشاء في وقت العشاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك، ثم يبيت في المزدلفة. والمبيت في المزدلفة واجب، وهذا المعتمد في المذهب كما قلنا. طب لماذا انتقلنا من الركنية للوجوب؟ ممكن أحد عنده دليل فيها يعلم لماذا قلنا بالوجوب ولم نقل بالركنية؟ قال تعالى واذكروا الله عند المشعر الحرام، فبعضهم قالوا هذا المشعر الحرام في المزدلفة، فلا بد للركنية. والذكر النبي صلى الله عليه وسلم فين؟ بعد صلاة الصبح، فلا بد من المبيت، يبقى المبيت ركن. أصحاب الأعذار لا، أصحاب الأعذار ما استعكيش، لأن أصحاب الأعذار باتوا، النبي صلى الله عليه وسلم قال يدفعوا بعد غياب القمر، بعد غياب القمر، فبعد غياب القمر يعني إيش؟ لذلك النووي لما قال لحظة من النصف الليل الثاني ليش؟ يقصد بأن المبيت يعتد به بعد الليل الثاني. ما هو أذن للرعاة أيضا، كل الرخص جاءت بعد غياب القمر، وهذا اللي فعلته أسماء رضي الله عنها وارضاها، كان معها العبد لها مولاها، فتقول يا بني ينظر أغاب القمر، فيقول ليس بعد، لا غاب القمر ليس بعد، حتى غاب القمر فقالت تدفع، فكانت تدفع بعد غياب القمر. ده طبعا بعد حجة الوداع، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لمسلمة، كل هؤلاء دفعوا بعد غياب القمر، يعني نالوا قصة من المبيت، لكنهم لم يبيتوا بيتا كاملا، فالترخيص جاءهم في جزء من المبيت. والذي أيضا منه الذي قال النووي يحصل بلحظة من النصف الثاني أن النبي أذن، لكن أنا أقول ما هو هم أخذوا بإيش؟ بشيء من الليل، فليس هذا بدليل، الدليل في غير ذلك. دور على أذن الرعاة، أنا قلت لك على الرعاة، ما هي الرعاة وسقي الماء، كلهم دفعوا بعد نصف الليل، بدأوا بعد غياب القمر. منازع في دية؟ لا، هي المسألة كلها في قدر المبيت، مش في قدر المبيت، يعني هي عرفة، واحنا أمرنا نقعد في عرفة كل اليوم، لو أحد جلس في عرفة لحظة من من من ليل أو نهار يبقى إيش؟ مش تجزؤ، يعني هو احنا مش ملزمين. نعم، أنا فتحت لكم الباب وأنا بتكلم الآن، وأنا بقول الكلام الآن فتحت لكم الباب على الدليل لمن يلتقطه ويتكلم به الآن، وأنا بتكلم برد عليك فتحت الباب. طيب هو أيوة، مين اللي كتب؟ أنا ردت لا، أيوة حديث عروة بن مدرس. طب ماشي جميل، اديني بقى الشاهد والاستدلال يا دكتور علاء. فتح الله عليك أولا، طبعا بس لقيت بالشاهد وجه الاستدلال كده، يعني يكفي تشريفك مع النبي وانت على سفر، وانا اعلم ذلك، فلكن هذه فتوحات بقى يبدو للحرص على الحضور، فالله يفتح، بس تأتيني بيها بالوجه الشاهد والاستدلال. الحديث صحيح، يعني الدليل هذا هو الصحيح. من راجع الحديث يستدل منهم. انا بس بريح عشان اخد نفس واديكم قدره يعني ان انتم تفكروا معي. طب اقرا الحديث لكم، اقراه لكم. هو مش عروه، هو الحارث بن مدرس قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالمزدلفه. ساقرا لكم الحديث. حين خرج الى الصلاه فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اتيت من جبل طيب اكللت مطيرتي واتعبت نفسي ولم ادع جبلا الا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى صلاه هذه وكان قد وقف معنا بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفثا. ثاني، من صلى صلاتنا هذه وكان قد وقف معنا بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفثه. وجه الدلالة، أحسنتم، والاثنين جبتوهم مع بعض، يعني واحدة جابت الجزء أمل وسلوى أتت بالجزء الثاني. جعل الركن الوقوف بعرفة، قالت ولم يذكر المبيت بمزدلفة. هو بيّن أن الركنية في عرفة لما أراد أن يسأله قال من صلى صلاتنا هذه فقط، إذا صلى الصلاة. ثم بيّن أيضا إيش، وانتبهوا بقى للي انا اقولها لكم استنباطا مش تصريحا، انتوا جبتوها كده يعني فهلوه شويه او مش فهلوه، انه لما النبي صلى الله عليه وسلم قال انه وقف بعرفه ولو ساعه، طب الساعه دي لغايه امتى معاه؟ اللي تاخر لاي سبب كما حدث من الصحابي الحارث معه الى قبل الفجر بلحظه، صحيح ام لا؟ مش لو وقف قبل، نعم، لأن أريد هنا إيش، هو معه للوقوف بعرفة إلى إيه؟ إلى قبل الفجر. يبقى لو وقف قبل الفجر بلحظة فقد وقف بعرفة، وهنا لن يستطيع أن يدرك المبيت بالمزدلفة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن له أنه من أدرك الوقوف بالعرفة ولو لحظة قبل غروب قبل فجر اليوم فقد أدرك الحج، ولم ومع ذلك هو يعلم أن من تأخر إلى هذا الوقت لن يدرك، نعم لن يبيت بالمزدلفة، وأقره على أنه أدرك الحج. يبقى دل ذلك وأن الركن لا يسقط أبدا، لأن النبي حتى قال هو أن يدرك عرفة في أي وقت، فلو كان ركنا لألزمه النبي صلى الله عليه وسلم بالوقوف بالمزدلفة، يعني بالجلوس فيها ولو لحظة لو كان ركنا. فبذلك نزل من الركنية إلى الوجوب، لأن الركن لابد أن يأتي به بأي حال من الأحوال، لكن الواجب ممكن لا يأتي به حتى لو كان يعني نسيا او لم يستطع وعليه دم، لكن الركن لا بد له. ولذلك قال العلماء بان هذا الدليل فيه اشاره على ان المبيت بالمزدلفة ليس بركن. وحقيقه كما قلت الان استدلالا نظرا قويا، والا قول الركنيه قول قوي، ولكن قول قوي. بس طبعا لن استطيع ان استفيد في كل الادله الان، لكن انا اردت بس ابين الذي نزل من الركنيه الى الوجوب. طيب عشان ننتهي بس من الامور دي يعني امشي سريعا قليلا. واختلف في ركعتي الطواف، يعني طواف الفرد، فقيل بوجوبهما، مش عارف امشيها دي ازاي. والصحيح عدم وجوبهما بقول عليه الصلاه والسلام خمس صلوات في اليوم والليله، فقال هل علي غيرها؟ قال لا الا التطوع. طب الذين قالوا بوجوب ركعتي الطواف اين وجهه نظرهم في ذلك؟ انه خلي بالك هو قال ايش، يعني طواف الفرض. الذين قالوا بركنيه ركعتي الطواف، وده قول وجيه ايضا، اين وجهه نظرهم؟ حد ممكن يقول لي ولا أيوة التابع له وجهة نظر أن الأصل تابع، الأصل واجب أو فرض، وهو لا يكون هذا تابع له. نعم يا دكتور علاء. نعم. طيب، والصحيح هو قول المذهب بأن هي على السنية للحديث خمس صلوات. نعم. وأيضا عمر رضي الله عنه ورد أنه كان طاف وصلى ركعتين بعد الخروج حتى من المسجد، صلى في رحاله، كان منصرفا في إحدى سفراته أو في الحج في العمرات. قال والمبيت بمنى وطواف الوداع. اختلف في المبيت بمنى، فقيل بوجوبه، وصححه النووي في زيارة الروضة لأن عليه الصلاة والسلام بات بها وقال خذوا عني مناسككم، وقيل أنه مستحب ولذكره الشيخ وصححه الرافعي وبه قطع بعضهم كالمبيت بمعنى ليلة في عرفة. ثم في القدر الذي يحصل به المبيت أنا ما تركت المبيت بمزدلفة، ما تكلمناش عن مسائل فيها قدر المبيت والترخيص، سامحونا بقى في هذه المسائل قد تأتي في شروحات أخرى في بعض المسائل طبعا في المبيت والمزدلفة والترخيص، لكن أنا في خلال الشرح بيان أن الرخصة الأعذار بعد الدفع بعد غياب القمر، هذا لأصحاب الأعذار والنساء والمرضى طيب. فالمبيت ثم في القدر الذي يحصل به المبيت خلاف الراجح معظم الليل، فعلى ما صححه النووي لو ترك المبيت ليالي منى لزمه دم على الصحيح، وقيل يجب لكل ليلة دم وإن تركه ليلة، فأقوال أظهرها يجبر بمد، وقيل بدرهم، وقيل بثلث في دم، ثم هذا في حق غير المعذورين. أما من ترك المبيت بمزدلفة ومنى لعذر كمن وصل إلى عرفة ليلة النحر واشتغل بالوقوف عن مبيت مزدلفة فلا شيء عليه، انتبهوا، وكان لو أفاض من عرفة إلى مكة وطاف للإفاضة بعد نصف الليل ففاته المبيت فقال القفال لا شيء عليه لاشتغاله بالطواف. ومن المعذورين من له مال يخاف ضياعه ولو اشتغل بالمبيت، أو من له مريض يحتاج إلى تعهده، أو طلب ضالة أو آبق. فالصحيح أن في هؤلاء ونحوهم أن لو شيء عليهم بترك المبيت ولهم أن ينفروا بعد الغروب، والله أعلم. طيب، الصحيح هو ترى هنا في المبيت في المزدلفة في المذهب أنه واجب، والوجوب جاء من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم الأصل فيه في الحج الوجوب، لأن يأتي ما يصرفه من الوجوب إلى الاستحباب. فالمبيت في منى الصحيح الوجوب، وأنه في قول وهو صححه النووي، والدليل على بيات النبي قد بات وقال خذوا عني مناسككم، وقول آخر أنه مستحب، والصحيح هو البيات. ثم بينا ان الثلاث في خلاف هل الثلاث ليالي او ليلتان، يعني اما هي ليلة القرن يعني ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر للمتعجل وليلة الثالث عشر لغير المتعجل المتأخر. طب المتعجل اما بيجعلوا من ترك المبيت في الليالي كلها يبقى عليه دم، فجعلوا الليالي التشريق مبيت فيها ليالي منها كأنها عبادة واحدة، فمن ترك الثلاث هو الذي فيه الدم، وبعضهم قال من ترك ليلة واحدة ففيها دم، والذين قالوا لمن ترك الثلاث متصلات اللي هم الثلاث أو الاثنين فيها الدم، فلو ترك واحدة فقالوا عليه مد من طعام، يعني كانهم قسموا عن كل ليلة مد أو درهم فضة أو ثلث دم، على أن الثلاث ليالي فيهم دم فكل ليلة تخيرا يعني ثلث دم. وهذا الذي قسناه في سؤالك يا أستاذة على مسألة أمال على مسألة رمي الجمرات، لمن فتى والرمي هم ثلاثة أيضا ثلاثة أيام التشريق. فبعضهم قال إنه يجزئون على ذلك، بعضهم قال من ترك الرمي بالثلاثة فدم، من ترك رمي يوم واحد فعليه المد هذا، أنا قلت صاع تقريبا يجبر بمد قياسا على ذلك أيضا عندنا. ثم بين بأن هناك أعذار في المبيت، الأعذار إن كان مريضا لا يستطيع، إن كان مصاحب لمريض، واحد مريض عنده ومرض ووقع في السكن في مكة ويحتاج إلى من يطببه فهو يأخذ عذر له أيضا، أو من أصحاب السقيا الماء أو من أصحاب المندوبين الحملات والشركات اللي بيحتاجوا للإجراءات أو غير ذلك، فهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للعباس في المبيت عن في المبيت في منى لأنه كان من أهل السقاية، فكان ينزل ويسقى يعني الماء للحجيج، وكان على من شاكلتهم يأخذ حكمهم قياسا، وهذا الأصل الذي يعني جاء فيه الترخيص. وأيضا قالوا اشتغل بالوقوف عن مبيت المزدلفة، قصوه على ذلك على أن، وهذه طبعا تحتاج أيضا فيها نظر، على أنه من أدرك عرفة قبل الفجر ولم يبت بالمزدلفة، فبعضهم قال اشتغل بالوقوف عن مبيت المزدلفة فلا شيء عليه، لكن القول الراجح بأن حتى ما نام لم يبت في المزدلفة فعليه دم، وإن كان في طول سقط من عليه، لأن عندنا قاعدة في الواجبات هي تسقط الواجبات بالعذر، الواجبات تسقط بالعذر، صلي قائما فإن لم تستطع فصلي قاعدا، لكن المنهيات لابد يأتي بها ينتهي عنها، يعني ما يأتي بها بأي حال من الأحوال. فهنا قالوا سقط الواجب بالمبيت بالعذر وعدم إدراكه لانشغاله بالوقوف بعرفة، وبعد قلنا أن عليه بقال عليه دم. لو طاف، ودي بتحدث في يوم النحر تحديدا، أعمال يوم النحر بتاخد أوقات طويلة، بالذات اللي بات في المزدلفة وانتظر حتى صلاة الفجر وذكر الله عند المشعر الحرام ثم دفع إلى نفر إلى المنى ورمى جمرة العقبة ثم حلق وقصر وذهب إلى السكن، فذهب ليطوف ويسعى، أوقات بتاخد، ممكن إن هو قبل ما ينتهي من الطواف والسعي كان مجهدا وذهب أولا للفندق لينام قليلا ويستريح، فقد ينتهي من الطواف والسعي ليلا، فعندما يحاول أن يرجع لمنى مع الازدحام ممكن ما يصل منى إلى الساعة 12 واحدة اثنين، فما حكمه؟ قلنا الآن هو منشغل، من كان في منشغلا بعبادة فهو في عبادة، فهو منشغل في الطريق بالذهاب إلى منى فلا شيء عليه، لأن هذه قاعدة عندنا، من انشغل بأسباب العبادة فهو في العبادة، فمن انشغل بالطريق إلى منى وتأخر حتى لو وصل يعني إلى ما وصل متأخرا فلا شيء عليه. فبالقدر إيش الذي يكون به المبيت؟ الصحيح الراجح أن يكون عليه غالب الليل، يعني إيش غالب الليل؟ يعني أكثر من نصف الليل بقليل، هذا يسمى مبيت. انظر النووي نفسه قال إيش في المزدلفة؟ قال بعد النصف الثاني بلحظة، يعني يأخذ النصف الأول ولحظة في النصف الثاني، يبقى هنا إيش؟ هو بقى غالب الليل قد باته، هذا قول النووي في المزدلفة، مع أن الصحيح نقول لابد ينتظر عند يذكر الله عند مشهد حرام، يعني صلى الفجر، النبي قال من صلى صلاتنا هذه صلاة المزدلفة، فبين أن النبي صلاتنا في المزدلفة يقصد بها صلاة الفجر، فصلى فهنا صلاة الفجر في المزدلفة، وهذا هو الصحيح، وإن كان المذهب بين بأن عندنا قول بلحظة من هي كأنه عند غياب القمر اللي هو الدفع يعني قد بان، وهذا غالب الليل. إذا كان أقول في المنى المبيت يكون بغالب الليل، من غالب الليل يحسبه من الغروب إلى الفجر يشوف كم ساعة ويسوم على اثنين طلعوا خمس ست ساعات يضيفهم على وقت الغروب فيكون هذا نصف الليل، إن جلس بعده بقليل يبقى معظم الليل قد باته فلا حرج إن دفع بعد ذلك. لذلك ممكن المرء إنه لو ما عندوش مكان وسكن يذهب في الغروب في الأول الليل يجلس إلى منتصف الليل أو يزيد قليلا ثم يعود إلى السكن في مكة فقد بات ولا شيء عليه بعد ذلك، والأكبر طبعا أن يجلس الليل كله لا شك، لكن ده كل المجزئ. وأما أصحاب الأعذار فإن لم يستطع أو عنده مال كما قال يخاف عليه عنده أموال وشيء في المكان في السكن وأشياء وما يستطيع أن يتركها يخاف فيحتاج أن يرجع إليها لا شيء من ذلك. أو طلب ضالة شيء ضاع منه يبحث عنه، ضاع منه شنطة فيها جوازات فيها أشياء فيها أموال يبحث عنها وانشغل بها، لا حرج في ذلك ويسقط من عليه. أخيرا نقول ويتجرد عند الإحرام يلبس إزارا ورداء أبيضين. طواف الوداع وما ذكروا فيه فيه. ما ذكر في الشرح عند طواف الوداع، أنا عندي ليس يمكن بعد التجرد ذكره. لا ما عندي، عندكم في النسخة اللي عندي ما ذكر فيها طواف الوداع إلا في المتن فقط. عندكم في ذكر فيها شيء في طواف الوداع؟ هو صحيح ان طواف الوداع واجب وليس بسنه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم يكن اخر عهدكم بالبيت طواف، وهذه على الامر ولا صارف للامر هذا من الوجوب الى الاستحباب. يكن اخر عهدكم بالبيت طواف، فقلنا لا صارف لهذا الامر من الوجوب الى الاستحباب، وهذا الصحيح انه ليس بسنه بل هو واجب، ومن تركه فعليه دم. فمن خرج من مكة ولم يطف طواف الوداع في الحج، طبعا كلامنا في الحج، فعليه دم إلا أن يسقط على أصحاب الأعذار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صفية لما قالوا له حاضت صفية قال حبستنا هي؟ قال قد أفاضت. قالت إذن فلا، يعني تدفع لن تحبسنا، على أن يسقط طواف الوداع على الحائض مثلا إذا حاضت، وأصحاب الأعذار لو ممكن واحد مريض ما استطاع. لكن نقول من ترك طواف الوداع فعليه دم لأنه هو من الواجبات. قال ويتجرد عند الإحرام، إذا أراد الرجل الإحرام نزع المخيط، وأن ندعو ذلك أدب كما ذكره الشيخ، أم واجب أو واجب الذي جزم به الرافعي في آخر كلامه أنه يجب التجرد عن المخيط. قال لئلا يصير لابسا للمخيط في حال إحرامه، وبه جزم النووي في شرح المهذب. نعم كلام المحرر والمنهاج يقتضي استحبابه، وبه صرح أنه في مناسكه وجعله من الآداب. قال الإسنائي وهو المتجه لأنه قبل الإحرام لم يحصل سبب وجوب النزع، ولهذا لا يجب إرسال الصيد قبل الإحرام بلا خلاف. ويؤيده أيضا أنه لو علق الطلاق على الوقت فإن المشهور أنه لا يمتنع عليه، فإذا تجرد فيستحب أن يلبس إزارا ورداء أبيضين. الصحيح أنه نزع المخيط هذا واجب، وهذا الذي هذا الصحيح بأن نزع المخيط واجب، لأن لبس المخيط بمحظورات الإحرام. لما جاء الرجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يلبس المحرم، فقال لا يلبس القلنسوة، يلبس النعلين إلى الحديث المشهور الذي قلناه في بداية، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك محظورات الإحرام. فالمخيط فيجب عليه وجوبا، هذا ليس أدابا ولكنه يجب عليه ألا يكون لابسا المخيط في حال الإحرام، وإلا قد ارتكب محظور من حظات الإحرام فعليه التخيير. وسيأتي هذا الباب في الكفارات أو الفديات في الإحرام ستأتي تفصيلا، لكن نقول هو التجرد من من من من لبس المخيط ولبس الإزار والتجرد أولا وجوبا، عدم لبس المخيط هذا واجبا من واجبات، أو لبس المخيط من محظورات الإحرام. نقول قال إذا تجرد فيستحب أن يلبس إزارا ورداء أبيضين ونعلين، لقول ابن المنذر ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليحرم أحدكم في إزار أحدكم في إزار ورداء أبيضين ونعلين. وفي البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام أحرم في إزار ورداء وكذا أصحابه، رواه مسلم. أيضا عن جابر. وأما البيض يعني الأبيض، فلقوله صلى الله عليه وسلم البسوا من ثيابكم البياض فإنها خير ثيابكم وكفنوا بها موتاكم، خير ثيابكم وكفنوا بها موتاكم، رواه أبو داود والترمذي. وقال حسن صحيح: ويستحب أن يكون جديدين، فإن لم يكن فنظيفين، ويكره المصبوغ، والله أعلم. الكلام واضح أعتقد، ما في شيء في مسألة لبس اللون الأبيض والإزار والغذاء وغير ذلك. قال: ويستحب أن يصلي ركعتين، يقرأ في الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد. وتكره هذه الصلاة في الأوقات المكروهة على الصحيح، ولو صلى الفريضة أغنت عن ركعتي الإحرام. وقال القاضي حسين: إن السنة الراتبة تغني عنهما أيضا، والله أعلم. على أن لا يوجد، الصحيح لا يوجد ما يسمى ركعتي الإحرام، هو أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وافق حتى بعد إحرامه صلاة فريضة الظهر تقريبا في ذو الحليفة. لكن الصحيح نقول بأن من وافق صلاة صلى، سواء فريضة أو كانت عنده نافلة لمصليها راتبة أو غير راتبة صلى، أو توضأ فصلى ركعتي الوضوء لا حرج. فلكن أن يسمى ما يسمى ركعتي الطواف ركعتي الإحرام، هذا ليس هو الراجح الصحيح، لأنه كما قال هنا: لو صلى الفريضة أغنت، ولو صلى ركعتين قال يستحب يا كافرون قل الله أحد، وقال أغنت عن ركعتي الإحرام، وقال إن السنة الراتبة تغني عنهما أيضا، دل ذلك كله على أن المقصود هنا ليس هناك ما يسمى ركعتي الإحرام، ولكن حتى يستحب أن يصلي أي ركعتين أو أي صلاة إن وافقته ذلك، ولكن ليست هناك سنة تسمى ركعتي الإحرام. هذا آخر الكلام في فصل السنن. سامحونا أطلنا عليكم اليوم، لكن حتى ننتهي من هذا الفصل نقف عند فصل ويحرم على المحرم 10 أشياء. هذه إن شاء الله نرجعها للأسبوع القادم بإذن الله. ولو في أسئلة في الخمس دقائق أو 10 دقائق، لكن إحنا سنعفيكم اليوم من المراجعة، لأن خلاص يعني الآن يصعب يعني أن أنتم تراجعون بعد هذا القدر، ونعوده الأسبوع القادم إن شاء الله. لكن لو في أسئلة فيما مضى فلا ممكن نستقبلها 5 دقائق قبل أن ينتهي وقت الغرفة. من ترك حلق الرأس جاهلا للحقل فهل عليه دم؟ الله أكبر، يعني ما حلق أصلا، ده ركن. من ترك حلق الرأس يعني ما حلق وما قصر فما زال محرما، فما زال محرما. والعلماء يقولون يرجع فيخلع، ما قلت يخلع ملابسه المخيطة ويلبس لبس الإحرام ثم يحلق وبعد ذلك عليه دم. ثم الإشكال بقى إن أتى بمحظورات الإحرام في الفترة دي فيحسب دم عليها. ثاني، لو ترك الحلق بالكلية ولا التقصير فما زال، أنا ما أدري حجة أو عمرة كمان، هو يعني حتى هو ما زال محرما، فعليه أن يلبس لبس الإحرام، ينزع المخيط أساسا ويلبس لبس الإحرام ثم يحلق أو يقصر فيكون قد تحلل. وما فعله من محظورات الإحرام لو كان حج خلاص وقف بعرفة وأتى بالأركان الأخرى، فلو كان أتى بمحظورات محظورات الإحرام فيكون عليه إما دماء لو أتى، أو سيكون عليه من المحظورات الأخرى اللي هي لبس المخيط والقص وغير ذلك، التخيير في الثلاثة بصوم 3 أيام أو الدم أو الإطعام، هذا في المحظورات الإحرام. لكن إن أتى بوطئ أو جماع فسيكون عليه دم. ولد فصليلي بعدين هو لا ما بطل الحج، ما بطلش الحج. ما معنى قوله في سنن الحج التلبية في استحب حال الإحرام أنك تلبي عند الإحرام حال الإحرام؟ يعني وأنت محرم، وأنت محرم بعد أن أحرمت ودخلت في النسك، التلبية مستحبة. المذهب كما قلت خلاف الملكية يرون بالوجوب، يعني يقصد ما معنى التلبية تستحب حال الإحرام وأنت محرم في تقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك، هذه بالاتصال هذه مستحبة كما قلنا، حال إحرامه كونه محرما، هذا مقصود يا دكتور علاء. لماذا في الحج فقط أليس الأمر عام؟ فين العام؟ مفيش عام. هو أنه مثلا قال ذلك في الحج، قال اجعلوا آخر عهدكم البيت طوافا، قالوا فين في الحج؟ ما قالوا في العمرة. وما ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه لما اعتمر الأربع عمرات أنه طاف طوافا وداعا، فأصبح الكلام كان في الحج في عبادة الحج. لذلك نقول وهو في الحج فقط هو الخلاف فيه بين السنية وبين الوجوب، يعني هم نظروا لأن النبي قاله في حجة الوداع فيتكلم عن مناسك الحج، فليس عاما، ليس بعاما، هو لم يحلق فقط. طب خلاص يرجع يحلق، يرجع يلبس الإحرام ويحلق. هل لو أتى بالمحظورات دي وهذه كان يأتينا في الباب القادم باب الدماء اللي جاي حالا، لكن عموما هو ما يحرم. لو تسيبوا للباب يكون أفضل، لو ما كانتش فتوى يعني، لو كانت أسئلة فقط لسه الباب سيأتي، أما لو فتوى لأحد يرسلها لي على الخاص مش مشكلة أو على المجموعة يعني. لكن أقصد لو تتدرسوها سيأتي الباب عشان ما نفتح الباب الآن، لأنه يأتي باب ما يحرم على على المحرم، وسيأتي باب الدماء أصالة كمان. وهل الدماء لو تكرر يعني من نفس النوع، يعني مثلا أخذ من شعره أكثر من مرة، وضع الصابون المعطر وغير ذلك الأمور اللي هي متكررة، هل لها كفارة واحدة أو فدية واحدة أم تتعدد؟ هتأتي إن شاء الله. مر سنوات لم يعرف، يا الله هو ما زال محرما بموسى. يعني بس فهميني، هو حلق ولا ما حلقش إلى الآن؟ مر سنوات ولم يعرف، حلق بعد سنوات ولا لسه؟ أصل هو ما حلقش إلى الآن هو ما زال محرما. الحلقة والتقصير ركن، هو محرم لابد الآن يخلع ملابسه ويلبس الرداء والإزار عشان كمان المخيط، لما عرف، لأنه لو عرف الآن ولسه لابس مخيط هيبقى عليه كمان فدية تانية محظورات. لو لم يحلق ولم يقصر لا حول ولا قوة إلا بالله. ما هو طب اتركيني بس، عشان هو أكيد ما حلقش من ساعتها، هو أكيد حلق عند المحلاق. يعيد حج إيه بس؟ ما قلناش يعيد حج ولا حاجة. ممكن حضرتك تبديل على الخاص أفهم منك السرير ده بس بالضبط اللي حدث. تعليل على الخاص أرجوك وأنا أفهم منك تفصيلا اللي حصل. يا دكتور علاء ولو أتى بالمحظورات لا أليس ألا نستدل بقالية العبرة بعموم اللفظ؟ أيوة بس هنا في مش مسألة، لا ما فيش عموم لفظ. هو الآن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم، ونحن نتكلم عن عبادة. أنت ليه هي العمرة دي عبادة أخرى؟ هو يتكلم الآن النبي صلى الله عليه وسلم عن عبادة الحج، فيقول ليكن آخر عهدكم بالبيت طواف، يبين لهم المناسك وهي دي مناسك حج، بدليل ان في مناسك مش موجوده وانت في الحج الان او في العمره او في منى ولا في مزدلفه ولا في رمي. فنحن نتكلم الان عن خذوا عني مناسككم، وهو يقول في الحج قال ذلك، فنحن جعلنا هذه مناسك خاصه بالحج، وكذلك من فعله لانه اعتمر ولم ينقل انه كان يطوف طواف الوداع في العمره. سيأتي المقيد، وهو سيأتي في الإحرام، ويحرم على المحرم عشرة أشياء: لبس المقيد وتغطية الرأس من الرجل والوجه من المرأة. وسيأتي الأسبوع القادم، استعجلوش، سيأتي كل محظورات الإحرام إن شاء الله تتكلم عنها الأسبوع القادم. طيب ما انا قلت اهو انت سالت في الحرم قالوا انه كان يعتمر وينصرف، يعني انا مش ده اللي نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يطوف في العمره طواف الوداع؟ لا مش على الخاص هنا تعليق، معلش انا استاذنك بعد الدرس يعني خلينا على التليجرام او الواتساب. استاذ غادر، من قال ذلك؟ اثبت العرش ثم انقشي. لا لا لا داعي للاسف، ما فيش شيء، انا اقصد عشان وانا احتجت لان الغرفه تغلق كمان شويه، ف سالت اثبت العرش ثم انقشي كما يقال. من قال انه هو طاف وكان اخره بالعهد طاف؟ من قال ذلك؟ اين الدليل على ذلك؟ من ادراك بان النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر ثم انصرف بعد العمره مباشره؟ طيب ما فيش. طب لم يرد عن الصحابه ذلك؟ والمسألة معلومة بأنه فيه حكمة في الحج أصلا، بل لأن العمرة زيارة. هم ليش قالوا ذلك؟ لأن العمرة هي طواف وسعي فقط، وأما الحج ففيه جلوس وفيه مناسك، لأنه بينزل أول مرة ممكن يطوف طواف الزيارة أو القدوم للحج، ثم يأتي طواف الوداع، ثم يرجع إلى منى ينتقل، ثم من منى يبيت. فقبل أن يغادر هو خرج من منى، منى مش مكة، فيرجع مرة أخرى قبل أن ينصرف ليطوف ثم ينصرف. أما المعتمر فهو في مكة، لم يخرج من مكة، فهنا فارق حتى في النظر بين العمرة والحج، لأن مناسك الحج هو متى بيكون طواف الوداع؟ بعد أن ينتهي من رمي الجمرات في منى، سواء تعجلا أو أخرا، إيش اللي بقي له بعد ذلك؟ فقط طواف الوداع وينصرف، وهو كان في منى، ومنى ليست من مكة، فقالوا قبل أن يترك البيت يأتي بطواف ثم ينصرف. أما العمرة فليست فيها ذلك، العمرة أنه هو كل المناسك في الحرم. هل لو إيش تم الطواف في العمرة؟ لا أنا ما أقول بدعة، هو أصلا له أن يطوف طواف نفسه كما يريد، وإن أراد قبل أن ينصرف أن يطوف أخذ برأي من قالوا، لكن لا أقول بدعة، أو يطوف على أنه منصرف ويريد أن ينهي بعبادة ليس فيه شيء كطواف النفس، لكن ليست ببدعة. تمام؟ الحمد لله على السلامة يا عبد الرحمن، قدوم مبارك وعودة حميدة، إن شاء الله كل امتحاناتك خلصت، وانت سحبت بعد الامتحانات امتحانات أخرى من عندك فتخلفت. الإفراد يأتي فيه العمرة بعد الحج في نفس السنة، نعم في نفس السفر، أيضا في نفس السفرية، بالعكس احنا عندنا يكره أن يسافر قبل العمرة في المذهب، ويكره أيضا أن يأتي لا يأتي بعمرة في نفس السنة، لا يكره ألا يأتي بعمرة في نفس السنة، لكن أيضا يأتي بعمرة بعد الحج في نفس السفرة ما في مشكلة. وجه تفضيل الإفراد على التمتع، قالوا إنه جعلت النية للحج العبادة الأعظم، يعني أفرد العبادة للحج فقط، ما على ان اللي متمتع بيستغل انه موجود فياتي بالعمره اولا ثم ينتظر. فقالوا الحج، وطبعا هذا ليس براجح لكن انا اقول وجهه المذهب، هم اصلا اختلفوا في حج النبي صلى الله عليه وسلم اصلا، هل كان افرادا اولا ثم جاءه جبريل فجعله قرانا، ام كان قرانا، ام كان من الاول كان قرانا. البعض قالوا هو كان افرادا ثم جاء جبريل فادخل العمره الى الحج كما قال عليه السلام دخلت العمره الى الحج الى يوم القيامه، ولكنه ساق الهدي فما استطاع ان يتمتع فجعلها قران. فقالوا اذا كانت الاصل افرادا ثم جعلت قران، ومن النظر يقولون بان الافراد يعني هم، وهذا طبعا نظر للمذهب في ان الاصل كان افرادا للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقولون بأن أن يفرد العبادة تكون للحج فقط، هذا الأفضل، ولا يدخل معها عمرة ثم حجا بعد ذلك. هذه وجهة النظر عندهم. نعم بس لا، التمتع أنه لابد دخل بالعمرة أولا واستمتع. الفرق بأنه لا، في فارق. الفرق إيش؟ أنه هو أصلا جاي للحج بس أخذ العمرة ثم تحلل فدخل فجلس في مكة حلالا حتى جاء وقت الحج، بخلاف الذي دخل مفردا، دخل إيش؟ محرما، فلم يتمتع في فلم يكون متحللا في مكة. هم فهمت الفرق؟ سيبك من روايات بعمرة بعدين، لكن هو لما دخل المتمتع دخل فأدى مناسك العمرة في ساعتين زمن ثم تحلل وجلس متحللا حلالا يعني إلى الحج إلى يوم التروية مستمتع بكل شيء. أما الذي يدخل إفراد فداخل محرم سيظل على إحرامه إلى يوم التروية حتى لو دخل قبل الحج بعشر أيام. فيقولون أن هذا هو في عبادة أكثر، وهو في يعني محرما فممنوع عنه الحلال، فذلك يجعلون هذا قرب أكثر، تعب أكثر، نصب أكثر. نعم بس الفارق بقى بينه وبين المقرن انه قالوا افراد العباده بالحج اولى واعظم، كانه افرد النيه تكون حجا فقط يقدم ذلك ثم ياتي بعد الحج بقى بعمره منفصله بنيه اخرى. حتى عندهم هذا افضل من القران، لانه سياتي مناسك الحج كلها منفرده للحج، سيطوف ويسعى ويفعل كل شيء افرادا. اما القارن فسيطوف طواف واحد للحج والعمره، أو سعي واحد للحج والعمرة، طوفان وسعي واحد. لكن هو هنا يرى بأن المناسك كلها للحج فقط، ففيها إفراد الحج بالمناسك وإفراده بالنية وإفراده بوجوده محرما، فهذه أعظم. هذه كلها وجهة نظر عندهم، لكن طبعا السنة تقدم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو استقبلت واستدبرت من أمري ما سقت الهدي ولا تحللت كما أمر الصحابة أو جعلتها عمرة ثم حجا أو كما جاء معنا الحديث، لذلك قدمنا التمتع على ذلك. لكن هذه وجهة النظر في المذهب. لا بأس طهور عبد الرحمن، ما نعلم، الله يهديك. طب أحد شبك أخبرنا، مش قريبك معنا الأستاذ أحمد ما بيقولناش ليه طيب إنك مريض؟ كنا سألنا عنك، سألت عمر ما أخبرني، والوالد سنلومه لأن الوالد لابد كان يخبرنا. لا بأس طهور عليك، أنا إن شاء الله أتصل عليك بعد الدرس، عملية إن شاء الله تكون يسيرة بإذن الله. ما أعلم والله، مع أني سألت عليك الأسبوع الماضي عمر وما أخبرني، وأحمد بيحضر معانا وكأنه لا يعلمنا ولا كأنه قريب له حتى يخبرنا حتى. شفاك الله عافاك. في حالة سوق الهدي القران أولى، وهو ملزم خلاص لو ساق الهدي. أحمد لا يعلم، أنت بتبرأ أحمد يعني. طيب لا بأس عليك إن شاء الله، أطمن عليك بعد ما ننتهي. سوق الهدي القران أولى، ما هو لو ساق الهدي لا يستطيع أن يتحلل. لو ساق الهدي الناس ما إيش اللي منعه من التحلل؟ قال ما قال لولا أني سقت الهدي وقلد القلادة وساق الهدي ما يستطيع أن يتحلل حتى يذبح الهدي أو ينحره على حسب ناقة أو ضأن، فلابد أن ينتظر محرما أنه معه الهدي الذي عينه للحج، فلا يمكن أن يتحلل حتى يذبح، ولن يذبح إلا يوم النحر. ف فمن ساق الهدي وجاء به فهو ليس له إلا القران. ركنية الطواف ده الاستدلال على عدم ركنية المبيت بالمزدلفة. لا، أي ركنية الطواف فيهم. طواف الوداع مش ركن، واجب. أنت تقصدي طواف إيش؟ الإفاضة، وجه ركنية الإفاضة. طب إيش علاقة ركنية الإفاضة بالمبيت بالمزدلفة؟ ترجعت بقى للأركان كده. إيش علاقة بعد الاستدلال على عدم ركنية المبيت بالمزدلفة؟ طب إيش العلاقة؟ طيب ما الذي جعلك ترجعين للخلف في نقد الركنية للطواف؟ حديث صفية لما حاضر صفية النبي، قلنا على فكرة في الطواف ارجعي اسمع الدرس، لما قال لما حاضر صفية رضي الله عنها قال حبستنا فيه، قالوا قد أفاضت، قالت إذن فلا. فلما علم أنها حاضت يعني ظن أنها لم تطف طواف الإفاضة، فقال حبستنا فيه يعني مش هنتحرك، مش هينفع نمشي إلا لما صفية رضي الله عنها تأتي بالركن وهو طواف الإفاضة. فلما قالوا له قد أفاضت يعني خلاص أتت بالركن، قال إذن فلا، يعني إذن فلا أن تحبسنا، فممكن تدفع حتى طواف الوداع يقصد علي أن نواجه. فدل ذلك على أن طواف الإفاضة ركن، وطبعا السعي معه مع ده ركنية هنا في هذه المسألة، وأنا بينتها في الأركان، ارجعي لها تتجريها. لكن هذا المقصود هنا بأن لابد أن يأتي بطواف إفاضة وهذا كمان اصلا يعني مش عايز اقول اجماع لما اكون واهما على اتفاق البزاب ان لابد من الطواف، قوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق، طبعا هذا على الوجوب. لكن هتقولي لي واجب مش ركن، هقول لك لا، الركنيه من حديث طبعا اسمه ايه، حديث صفيه، وايضا ان الطواف والسعي هو من اركان اصلا العمره ومن اركان الحج، ده هو الاصل الطواف بالبيت. وإلا لو كان واجبا لجاز ألا يأتي به المرء ويكون عليه دم، وهذا حتى لا يقول به أحد أصلا يعني. لكن الركنية من حديث صفية. أحسنتم جميعا. طيب انتهينا، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن شاء الله الموعد الأحد القادم في درس العمدة ودرس الفصول. جزاكم الله خيرا جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.